مروحه، خلي بالك مروحه. والامتحان بيست على كتاب القسم. والسؤال الثاني دي لايف بيبي، والثالث دي لايف جاني، والرابع دي لايف ارم. انا عارفه القعده دي بتبقى جميله. والخامس انتوا ممكن تيجوا كده ونكبروا اللي هو يشرح كده. سي لايك كانس. بس حسن متأخرة هو كان كاتبهم صح كذا. حتى المسج جيده. انا قعدت اقول انا مغص، اقول في مغص هنا ولا يعني فيوز بس في مكرر كتير يا دكتور. اللي عليكم الوسائل أقسام نوعان، في نوع بالكتاب ما بيدلوش أي علاقة بالامتحان اللي بيجيبه، دول عددهم قليل، لكن معظمهم بيجيب يعني جزء بورشن جزء محترم من الامتحان من أسئلة الكتاب بتاعه، وجزء أقل أقل عنه. الدكتور حسن من النوع الثاني. لا من كتابه. بيجيب من كتابه. أمال هو نزله ليه؟ فعليه ما حدش يقول لي أصل أنا ما حلتش الكتاب، ما كنتش مخلص النظري، قعدت أقرأ نظري. القاعدة في الـ MSQ إذا عندك ساعتين والامتحان MSQ هل تقرأ فيهم نظري ولا تحل MSQ؟ تحل MSQ، ما تعرفش نظري خالص. طبعا الأفضل تحل MSQ تقرأ نظري. لكن إذا كان الاختيار من حاجة واحدة حل السكيو حل السكيو، وفي حالتنا في جزء كبير هيجي من الكتاب، فبليز مش عاوز حد يقول لي ما حلتش كويس إن ما لحقتش حاجة أساسية في الكتاب. أنا عملت الخطة معاكم النهاردة استاذ ربع ساعة يوميا معدل، يعني ممكن نص يوم ده 15 يوم. مارك السؤال اللي انت معرفش تحله، واشطب على السؤال اللي فكرته وقرره، لانه كتير افكار وقرره. طبعا انتوا عارفين احنا عندنا محدش في هذه الدستور غالبا طبعاً دول بيجمعوا، بس في بعض أسئلة بتجمعة ومكررة تبقى هي عشان حتى ما تضيعش وقت. شيل اللي هو مضطر ينفع كل مرة كده؟ يعني نصيحة مخلصة أتمنى أن أنتم يعني تكتبوه. عايزين نعمل احتفالية بمرور سنة على المهندسين. طبعا بقى الأطيب الحميات الفريق القوي النهارده بإذن الله. الخدمة صعبة برضه عشان مش عاوز يبقى يعني كتير في تفاؤل. 5-0 احنا في بادئ المباراة وأنت مهندس تنزل. انما يعني قصدي المهمه مش سهله، يعني سايبالنا جونين بدا معانا سايبالنا جونين بس بلاش نعمل من جوه الاوبا من الشروق خلينا واقعيين. وانا اي اتوبيس ماشي في الشارع عارف فيه جوه اساسا يا دكتور بيحسسني ان هم ماشيين في الشارع عريانين، ده معاهم كميه امن بالعبيط. لا كنت مستفيدهم من رايي ده غير كده حصة 9 وربع. الحصة دي قوية ليها كالسيوم وحتى في البوست جراديوتس. لما بحب شوية أقول لهم المواضيع اللي أنا عاوز أقولها بسيبها اختيارات. من الحاجات اللي كنت بقولها لأن الناس كلها ضعيفة فيها كالسيوم. أتمنى يختاروا في مواضيع معروف إنها صعبة كده في اتش ووتر بالانس بي سي جي. كان سيدي احد الاختيارات استاذ جمال. استاذ جمال لا يا اخي استاذ جمال انا عندي موعد ان شاء الله يا جماعه الميعاد بس اللي هيختلف الاسبوع الجاي ان شاء الله هنخليه 9 عشان بعض زمايلكم سيكشن الاستوديو بتاعه متقدم شويه صح كده خليها ربع طيب في مشاكل الباقي ربع ما انت عندكم صح نعم السبت الجاي معانا السبت بس بدل ما احنا بنبدا 10 الا ربع نبدا 9 برضو في احداث كاشن من الاثنين الثلاث وما حصة ونص ناس لا هي الفرصة دي مرة واحدة لا 11 برضو في سيشن 11 مش فاهم 9 ونص يومي بس خليها 9 ونص ربع يعني المواعيد كلها يا جماعة تبقى 9 بدل 9 ونص وربع خليها وربع وربع السبت يجي طيب مبدئيا السبت خلاص وربع خليها وربع يا عبد انت اللي طالب يا عبد 9 خليها 9 عايز يغير معادي السبت خليه 9 خلي معايا طب كم واحد معترض ان معادي السبت يبقى 9 طب ليه واجه الاعتراض ايه طيب مش عارف محاضر الدكتور دي الساعه خليه زي ما هو الساعه 9 لا خلاص بقى اللي تسعة ونص ساعة يجي الجمعة بقى يا صح صح صح احنا زي المحاضرة السكشن يا جمعة اسمع السكشن الغياب واجب انما المحاضرة الغياب غير واجب غير غياب ده السكشن خلها زي او 9 ونص ما شغال برضه مش العب عبد الجبار دكتور ما فيش حاجه في العين يا هو لا خمس طيب والعيد 10 ايام من الدوله والعيد عمره كان 10 ايام 9 ايام احنا كان 10 مستعدين هما بياكلوا الرمضان. ده شاي رهيب معلش بقى هو لسه هنا يعني كان هديه هديتين المذكره سي هديه وايه ديجرام ملخص جميل جدا بس اللي مستمع دلوقتي فانكشنز الكالسيوم اقل من 1% من الكالسيوم في جسمك ايونايز فده له 6 وظائف بس منها بطريقه حفظ جميله 1 2 3 خلاص اول مره خدنا الايونايز كالسيوم الايون المهم للتجمد هو الايوناي كالسيوم خدنا فيه هرمون وضفت لي الكالسيوم الاثنين بحرف الاس. الكالسيوم هو السكند مسج في ثالث قصه اللي هو الكالسيوم كالمجرين بيشتغل كسكند مسج. لو في اربعه واحد منهم الكالسيوم. تاني حاجه البروتين والبيبتايد هرمونز بيحصل لهم سكريشن بالاكسوسيتوزيس التي تحتاج الى كالسيوم. يبقى سكند مسجر وسكريشن هرمونز. بعد كده ثلاثة بالنسبة للمصل مهم للإكسايتابيليتي وقلتها هنا تاني أهم أيون يتحكم في الإكسايتابيليتي في الجسم. ففي دكتور مش عارف الحقيقة دي هو الأيونايز كالسيوم وعلاقة عكسية عملتها أربوحة سنة أولى. لو زاد الأيونايز كالسيوم هيمنع دخول الصدر يبقى الإكسايتابيليتي تقل والعكس بالعكس. شلت الأيونايز كالسيوم صدر ينقل أكثر الإكسايتابيليتي تزيد يبقى علاقة عكسية. ودي من أهم العلاقات في الطب ان الايون المتحكم في اور اكسيتابيلتي از كالسيوم. فاش هزار يعني حاجه تقعد تموت والحقيقه دي معاك في دماغك مش حاجه هتفكرها ما تفكرهاش. لا يمكن ممارسه الطب بدون فهم الحقيقه دي. الاكسيتابيلتي علاقه عكسيه مع الايونايز كالسيوم. نركز اكتر. طب مصل بلاش تقرا المصل. في جميع انواع الماسلز مهم للكونتراكشن البطن مساعده للكونتراكشن للماسل بانماطها الثلاث سكيلتال وكارديك ماسل. نركز اكتر كارديك ماسل مهم للنيرفيستي ادي الست وظائف في الايناس كالس بطريقه ملخصه مش مش هيجي رايي ما تقراهوش غير من الدياجرام. طب ليه كالسيوم سورس اللي هو مش متأكد اكتر من 99% كالسيوم بيصنع الهارد تيشو اللي هما البونز والدين هما ليه جامدين عشان فيهم كالسيوم. وبعدين في السوفت تيشو الميك كلنا عارفين ان داري برودكتس اللي هي منتجات الميك كلها بتبقى ريتش من كالسيوم اللي هو اليوغرت الزبادي الالبان والحاجات الزبادي في كالسيوم. طيب ديستريبيوشن اوف كالسيوم قراءة البلازما كالسيوم كاتب الزميل انه 10 ملي جرام بير سنتي وده مثال رائع لعدم الدقه حيث ينبغي الدقه. يعني كان لازم يكتبها 9 الى 11 في ريج. لما علم طالب 10 طب ال 9 ونص يبقى هايبرتنسين لا لازم تحت 9 والهايبر فوق 11 فده عدد لازم يبقى الطالب عارف ريج. فكده فهمنا في الكتاب مثال لعدم الدقة حيث ينبغي الدقة. هنسهلها كده ب 10 بينما هي 9 ب 10. في السطر اللي بعده بقى العكس الدقة حيث لا ينبغي الدقة. طب نص الكالسيوم 50% ايونايز انا حتى مش فاكر رقم كاتب مش عارف 46 وكم من 10 7 7 من 10 ايه ده؟ بقى الحاجة الطبيب يعرف ان نصهم اكتب ايونايز انما مهم او يعرف الرقم الاساسي بدقة. فعكس لنا الامر الرقم المهم كتبه بغير دقة والارقام اللي ملهاش لازمة تحرر فيها دقة ملهاش اي معنى. 50% من الكالسيوم ايونايز ديفيوزبل فيسيولوجيكالي اكتف والنص التاني مش متأيد. طب قسمهم معظم النص التاني 45% برضو كاتب عدد يعقد الكتكوت 45% ماسك في بلازما بروتين لا هو ديفيوزبل ولا هو اكتف وشويه صغيرين قوي ماسكه في ستريت وبزاريت دول مش متأيدين مش اكتف بس ستيل ديفيوزبل. احنا يهمنا ان نص الايونايز كالسيوم او نص الكالسيوم في البلازما ايونايز فيسيولوجيكال اكتف دي الحقيقه المهمه. في البونز اكثر من 99% من الكالسيوم حوالي عندك في المتوسط 1100 جرام كيلو و100 جرام كالسيوم في جسمك. ابزوربشن اوف كالسيوم تاخد الكالسيوم مع داري برودكتس ومنتجات الالبان الجبن والزبادي واللبن هو ده اللي غني بالكالسيوم. حتى الستات من الدوز مش عشان نقص الكالسيوم بيركزوا على انهم يشربوا لبن كتير وياكلوا زبادي وكده عشان بيبقى عندهم ريفاكشن ضعف في البوز. الانسان بيمتص حوالي 30-80% من الكالسيوم اللي كله. وعلمتكم كده جمله مهمه جدا وفي شوف مين هيفتكرها التالي الجاي باذن الله في الدايجيشن. اي حاجه سوليبل تبقى ابزوربل، ان سوليبل تبقى نوت ابزوربل. حاجه عشان تمتص لازم تبقى دايما، مش دايما ما تمتصش. مين يلوم الحديد؟ الاكسيل. مين يلوم الكالسيوم؟ الاكسيل. هو الاكسيل بيلوم البول. صور الناس اللي بتحب تقرقش عظم الحمام، حمام الناس تاكلوا عظم ساعات بعض الناس ما تخافش. ليه؟ لان العظم ده عظم هيدوب الاكسيل. يعني لسه انت مش بيلاقوا الحديد بس، بيلاقوا الكالسيوم ازويل. وعليه هما الاثنين الكالسيوم والحديد يمتصوا من اقرب حته في الانتستين للانسولين، الا وهي ابر بارت اوف سمول انتستين. يبقى فاهم الفكره؟ اشمعنى الكالسيوم والحديد بيمتصوا من جدول الابر بارت اوف سمول انتستين؟ دي اقرب حته للانسولين وهما يحتاج انسولين عشان يلوموا عشان يمتصوا. وقلنا الانسان بيحب يتواجد في الحته القريبه من احتياجه. طب ايه الحاجات اللي بتزود الابزوربشن؟ كلها هدايا الحصه دي. الاسيدز بس كلها بحرف الايه؟ اسيديتي. ماينو اسيد. يعني بعد يعني يفضل تاكل كالسيوم مع بروتين. مين؟ البروتين هيدي امينو اسيدز. وبعدين اسيديك فود، هل تشرب لبن ولا تاكل يوجرت زبادي؟ يوجرت زبادي احسن لانه اسيديك. هما الايه؟ ما هو اليوجرت عباره عن لبن بس بقى باسيدك، بخمر باسيدك. وبعدين الاكتف فيتامين دي 3 اللي هو 125 باي هيدروكسي كونتنسيتور، هو ده الاكتف فيتامين دي خدناه في البايت مهم الامتصاص. يبقى الاربعه بحرف الايه؟ ايه. اول ثلاثه مش بس الفكره انها ايه؟ الفكره انها اسيد. اسيدتي امينو اسيد اسيد او اسيد فود. وبعدين اكل فيتامين دي. بس الثلاثه التانيين بمنظور والرابعه منظور اخر. طب نوتس، كالسيوم سيترات والبوتزاليت والفوسفيت كلهم مش متعينين، كلهم فيسيولوجيكال ان اكتف. بس مين يمتص ومين لا يمتص؟ الكالسيوم سيترات هو الوحيد اللي صادم يبقى ابزوربل، انما الوزاريت والفوسفيت انسولبل يبقى نون ابزوربل. الحته دي مفعله لاسئله الام اس كيو لكن مش ضروري. طب انطلق للفوسفورس ده اكتب لي عليه غير مهم، مع اني غالبا بكتب مهم وعمري ما كتبت عليه غير مهم. ليه؟ عاوز افهمك حاجه ما كتبهاش الزميل ليك كطبيب. لو جالك لاب ريبورت تحليل معملي ولقيت الكالسيوم والفوسفورس متلخبطين، الطبيب النابه يظبط الكالسيوم فقط وما يقربش على الفوسفورس. قيمه الفوسفورس الوحيده في الجسم في انه ممكن يغير الكالسيوم، يعني في الاخر هو مش مهم، وقيمته الوحيده في علاقته بالكالسيوم. قولها باسلوب اخر. Minor changes in calcium have dramatic effects on the body. دراما من الكالسيوم ما قتل. لو نزل الكالسيوم من 10 تحت 7 يحصل لك مانيفستيتري، ممكن تكون مختنق. طلع فوق 17 يترسب في السوفت تيشو. Rare but fatal complication. تتكلس كلك، الرئة والثيرويد كل جسمك يتكلس، السوفت تيشو بتبقى زي البروف مليانة كالسيوم. فالتغير في الكالسيوم ده خطير جدا. ماينور تشينجز ما بين 7 و17 الموضوع مش مظبوط. إنما ميجور تشينجز إن فوسفيت ميجور هاف فيري ليتل إفكت أون مي. طيب مش كده علمنا في أمراض باطنة الدكاترة قلت لكم درستها زمان إنه أظبط كالسيوم وانسى الفوسفورس. قيمة الفوسفورس الوحيدة في الجسم هو إنه ممكن يغير الكالسيوم. من 500 جرام فوسفورس في الجسم في البول دي مش 90% 85% البلازما ليفل مش 9.12 جرام في السنة. ايه قيمة الفوسفورس بقى اهو؟ ان حاصل ضرب الجسم في الفوسفورس يساوي ثابت يسموه سوليد بول. خدتوا الكلام ده في الوقت؟ انا ما خدتوش. لا خدتوش. انا عاوز نفهم الجملة دي احسن مما شرحناها. يعني معنى هذا الكلام ان انا لو زودت الايونايز فوسفورس وهنا الكمية دي تساوي ثابت يبقى لازم انقص ايه؟ ثابت. ما حصل له مساواة. فهما دايما عبد الله فهم اي سائل تقدر تداوي في كمية معينة من اي ملح وتوصل point of saturation. البلد لا يميز الكالسيوم من الفوسفورس. شايفهم حاجة واحدة. بيدوب من كليهما كمية ثابتة. فلو دوبت فوسفورس كتير يبقى اللي فاضل لك تدوب من الكالسيوم يبقى قليل. ادي معنى حصل ضربهم يساوي ثابت. المعنى الحقيقي ان البلد لا يميز كالسيوم من فوسفورس. منهم مع بعض بيدوب كمية معينة. فلو دورت من واحد كتير يبقى لازم فاضل لك من التاني تدور كمية قليلة. نيجي الغلطة التانية اللي بقول فيه معيدين ومدرسين ساعدين مش فاهمين. هذا الثابت ليس ثابت أزلي أبدي. وهثبته لك اللي هم غلطانين في الفكر. مش ثابت أزلي أبدي. إنما ثابت بثبات الـ pH. يعني عن constant pH يساوي ثابت. لكن في الاسيدوزيس الاسيدوز بيداوب الكالسيوم والفوسفورس. هل في حاله يزيد فيها الكالسيوم والفوسفورس الاثنين؟ اه في اي حاله اسيدوزيس بيزيد الكالسيوم والفوسفورس المذاب. ليه؟ لان السوليتي برودكت زادت. هو سوري والفوسفورس الاسيدي. طب هل في حاله في الطب فيهم ان ده يزيد ده يقل مش موجوده؟ اه في الالكالوزيس ما بيدوبوش. الكالسيوم يقل والفوسفورس يقل لان السوليتي بتقل. يبقى فكرة ان الواحد يزيد التاني ينقص دي مش فكرة ازلية ابدية. عاوز ناس فاهم. هل في حالة في الطب فيهم التاني يزيدوا مع ان حصل ضربهم يساوي ثابت؟ اه لو غيرت الثابت. والثابت ثابت بثبوت البي اتش. انما في الاسيدوزيس هما بيدوبوا اكتر. فالسوربيلتي برودكت تزيد تتغير تزيد. فالتاني يزيدوا تقدر تلاقوا من كليهما اكتر. والعكس في الكالوز. عاوز ناس فاهمه كويس لان مش في طلبه في مدرسين مساعدين. وخلينا نقولها كده بتهزم هتكتشف انهم مش فاهمين الحقيقه دي. ان مش هم خلف خلاف على طول. لا. هل يوجد حاله في الطب بيزيد فيها الايونايز كالسيوم والفوسفورس الاثنين يزيدوا؟ اسيدوزس لان السوربيلتي بتزيد. هل في حاله فيهم هم الاثنين يقلوا؟ اه الانكالوزس لان هم ما بيدوبوش في الوسط الانكالاين. بنراجع الخالق والخالق ومن نعم الله اللي في الأرض الصالحة. من الفيول بتاع الإكسترا سير فيول is not saturated with cancer and phosphorus. It is super saturated. يعني متخطي نقطة التشكل. ازاي؟ لان في مادة من نعم الله اللي تحصى تمنع البرسيبيتيشن بتاع كانسر فوسفورس برغم ان المحاليل في جسمك كلها في الام اس كيو مش ساتوريتد سوبر ساتوريتد. اسمه بايروفوسفين كومبلكس. وايه الغرض؟ ربنا عملها لسبب جميل جدا. ان هيدخل البول وهو سوبر ساتوريتد مش كالسيوم فوسفورس. لو انت محتاج تقوي البول محتاج ترسب الكالسيوم فوسفورس في البول عشان تقويه الاوستيوبلاست تطلق بايروفوسفيت كومبلكس انهيبيتور حاجه توقف البايروفوسفيت. فاوريدي المحلول سوبر ساتوريتد فاللي فوق البوينت اوف ساتوريشن كله يترسب في البولز. ادي ازاي بنعمل كالسيفيكيشن ان السوائل الدم داخل البول وهو سوبر ساتوريتد. طب ايه اللي بيمنع ترسب كالسيوم فوسفورس؟ البايروفوسفيت كومبلكس. يبقى لو عاوز ترسبهم الاوستيوبلاس اللي بتبني البول تلغي البايروفوسفيت كومبلكس طلع انهيبيتور. مين اللي كان في الفوسفورس يترسبه في البول والبول يعني. ده مش رجل. بعض الرجل كان من الواقع الخلق والخلق. لو حد النسيج مات أصابه ديجنريشن أو أندروسكلوزس، عشان ده النسيج الميت ده لو تحلل جوه جسمك يطلع فيري توكسيك ماتيريال. فأي نسيج بيموت مفيش فيه بايروفوسفيت كومبلكس، يبقى السائل اللي يدخل فيه مفيش، يبقى السوبر ساتوريتد كانسر فصل شويه منهم يترسبوا في ديجنريتد تيشو، يعمل يحصل له تكلس. اي حته يحصل لها انفاركشن او تموت في جسمك تبوظ، بدل ما تطلع توكسينز على طول نكلسها تحط فيها كانسر فصل. زي النسيج الميت مفهوش بايروفوسفيت كومبلكس، فالسوبر ساتوريتد فيول يصير شوية كالسيوم فوسفورس يعملهم تكلس. شيء رائع، كأنه تحنيط داخلي، تحنيط جزئي. لأن الحتة اللي بتموت بدل ما تعفن جوه جسمك بتحنطها، بتحنطها ايه؟ الكالسيوم فوسفورس. الحتة اللي انت ما فيهاش فايبر فوسفين خالص. اطلب الصفحات الفاضية. الصفحة دي حصل السنين. عشان اسكلروس. الرسمة دي توقفها عرض سنة واحد لحد ما وصل بالصورة دي. الرسمة في خيال عبد الله، ولا يمكن فهم الكالسيوم بأي صورة من غير ما تفهم الرسمة دي. لأن الكالسيوم والفوسفورس المحلول سوبر ساتوريت، مين اللي بيمنع ترسبهم؟ البايروسيت كومبلكس. يبقى النسيج اللي ما عندوش بايروسيت كومبلكس يترسل في كالسيوم فوسفورس اللي هو النسيج الميت اللي هو فيه ديجنريشن او الاندروسكلوز، او لو لغيت البايرو فوسفين. مين هي اللي البايرو فوسفين؟ الاوستيو بلاس طلع بايرو فوسفين ايه؟ بص بقى معايا الصفحه دي، ده البول. البون بيحوطه ممبرين مصنوع من الاوستيوبلاس الاوستيوسايتس، فبيسموه اوستيو سيتيك ممبرين. والسؤال لماذا سميها اوستيو سيتيك ان نوت اوستيوبلاستيك؟ اللي جابه اربع صار، لان معظم الخلايا سايتس ومش بلاست، فعشان كده اسمه اوستيو سيتيك ممبرين. الكالسيوم جوه البول موجود في صورتين، اقل من 1% بيبقى امورفس، وامورفس يعني ملوش شكل، مورفولوجي يعني شكل، امورفس ملوش شكل. وهو ده اللافايت، هو ده المتحرك، هو ده الاكستشينجر، هو ده اللي قابل للتبادل مع البول. يعني 1% فقط من الكالسيوم اللي في البول بيحصل له اكتشينج وين؟ لا 1% فقط. هو عندي نوع بقى الامورفس اللي اسمه لابايل اللي اسمه اكتشينجر. 99% من الكالسيوم موجود في صورة كريستالز بلورات هيدروكسي ابوتايت كريستالز. البلورات دي محبوسه في تقفيصه كده في سجن، القضبان بتاعته معموله من تايب 1 كولاجين فايبرز. ده بروتين، ده ال اللي بيحبسه. دول 99% من الكالسيوم. دول زي ما انت واضح اهو كريستالز نون اكشينجبل، غير قابله للتبادل، فيكسد ثابت. يبقى انت اللي قابله والتتبادل مع البلط بس في خدمه البلط في الظروف العاديه كام في المية؟ 1% اللي هو الامورفس اللاباين اللي تشينجو. انما 99 كريستالز اللي موجوده في الكولاجين فايبرز ده ستيل نوت تشينجو. طيب كل واحده من دي ليها وظيفه. الكريستالز بحرف السين مسؤولة عن تحمل العضل للكمبريشن للضغط بحرف السين. حلو اهي. الكريستال مسؤولة عن قابلية البول لتحمل ايه؟ كومبريشن. اما الكولاجين مسؤول عن خاصية تاني في البول اللي هو التنسايل فورسز. تحمل التنشن للشد. واحسن مثال لما تمسك ريب ضلق تلاقي نفسك ممكن تتنيه شويه من غير ما تكسر. يبقى بيتحمل الشد ان سايد فورس. يبقى الكريستالز بتاعت كومبريشن والثانيه بتاعت ايه؟ ان سايد فورس. في ثلاث انواع من الخلايا في البونز. اللي بيبني البونز اسمه اوستيوبلاس. بيبنيه ازاي؟ طريقه حلوه خالص. اهم حاجه ان قلنا ان الدم داخل سوبر ساتوريتد. مين اللي مانع الترسب البايروفوسفيت؟ كومبلكس. هو بيطلع بايروفوسفيت كومبلكس انهيبيتور. حاجه توقف البايروفوسفيت. فايميديتلي السوبر ساتوريتد فلويد يرمي الزياده في الحموله جوه البونز. دي اهم حاجه. حاجة تانية انها بتصنع الطافيسة دي الكولاجين اللي هو هيتحط فيها ايه؟ كريستالز. يبقى بتعمل كولاجين. وبعدين تالت حاجة انها بتطلع الكلاين فوسفاتيز. اظن المعنى واضح. حط دايرة حوالين الكلاين. انت لو الكلاين ما بيدورش فيه كاتس بيساعد على تنسيق. وحاجة بيني وبينكم كده تصنيع البون كما الشعب المرجانية. يعني الاول لما توقف البايروفوسفات الكالسيوم يبقى مش دايم وبعدين يتجمع في صوره نقط صغيره اللي هي الامورفوس. وبعدين النقط دي تتلم مع بعض تدي ايه؟ زي تكون الشعر المرجانيه بالظبط. بياخد بقى طريقه. وعشان كده بقول لك ان الاستراكشر بتاع الشعر المرجانيه ده حاجه غلط. انت يعني لما السفينه تمشي كده تروح مبوظه الشعر. دي حاجة تكونت فيها الطويل، هي موظفها في وقت قصير. يبقى الأول الكالسيوم لما ما بيدورش بياخد أي شكل؟ بس ده مش عليك، الأول أمورفس، وبعدين يتجمعوا الفتافين دي مع بعض وتبني كريستالز. يبقى الأوستيوبلاست بتبني البول، أهم حاجة بتوقف البايروفوسفيت، البايروفوسفيت إنهيبيتور. فالزيادة عن نقطة الساتوريشن يدي أمورفس، أمورفس يدي كريستالز. وتحبسهم إنها بتصنع إيه؟ كولاجين. وبتخلي وسط الكلاين هي الكلاين فوسفاتيز. بعد ما تخلص الشغل بتاع البلاس تتحول لخلية ليس اكتب اللي هم الاكثر عددا في الممبر اللي هم الاوستيو سايتس. اللي هو قلنا الممبر معهم معظمهم من الاوستيو سايتس وعدد قليل من الاوستيو بلاس. وما اللي بيهدوا اسمهم اوستيو كلاس. بيهدوا ازاي؟ بص بيطلعوا اسيد بروتيز يقطع التقفيصه دي. ما هو ده الكولاجين ده عباره عن بروتين. يبقى يتحطم بالبروتيوليتيك انزايم اسمه بروتيز. ويفضل الوسط يبقى اسيدك عشان الكالسيوم يدور في الوسط الاسيدك يطلع. فحط دايره حول الاسيدك. وايفن بتفرز هيدروجين ايون. مين يدور الحليب؟ دي لو الكالسيوم اتسال على الهدف عشان هي بتهبط بتطلع عادي. خلي الوسط حامضي فتدور الكالسيوم. وفي فصل المعلومات العامه ليه احنا بعد ما ناكل حاجه حلوه لازم نميك شور ان مفيش بقايا للحلويات دي في اسناننا؟ وقدر بنفرشي. لكن لو مفيش بشرب الماء كده ومطبق بقك وتروح شارب الماء انت بتشعر بالمناطق دي مفيش حاجه. عشان الحلويات فيها اسيد. التاكد ان اي حلويات مش موجوده لان اي جلوكوز موجوده هتحول لك الاسيد. هيدور الكالسيوم اللي في اسناننا يبقى اصلا. يعني اي هيدروجين ايون بيدور على طول الكالسيوم يبقى حافظها صامت. غير مسموح بعد اكل اي سناك حاجه حلوه انك تسيب بقايا الحلويات لفتره طويله باسنانك. معكش فرشه تعمل براشنج على الاقل بيغسلها بالميه. هات لك ازازه ميه واشرب. فتاكد انهم اتغسلوا مفيش بقايا لان الهيدروجين هيدور الكالسيوم على طول. لو ازاي الاوستيوبلاست بيدور الكالسيوم؟ بتنفذ هيدروجين. ده مش انسان هيدروجين. انا بس استعرضتها من حكايه مين يلوم الحديد اتس ال ومين يلوم الكالسيوم اتس ال. هي عينها بتطلع ايه؟ ما هو الاتس ال اهميته في ايه؟ في الهيدروجين. هو ده الاسيدك هو ده الحامض اللي بيلوم. وبتاكل التقفيصه بال بروتيز الاسيد بروتيز. يبقى ده ازاي بيشتغل؟ طيب بص معانا النقطه هي مهمه قوي. الباراثورمون اللي هو بيزود الكالسيوم في البلاط عنده ريسبتور على الاوستيوبلاس وعنده ريسبتور على الاوستروسايتس. الجمله اللي هقولها دي خطيره جدا وهجيبها المره الجايه في الاسئله. لو قلنا الليفل نورمال من 9 الى 11 يا شباب دي الاوستيو كلاس ازاي بتهد ده؟ ده تدي بروتيازي ده والكولاجين ده بروتيتيك اكزامبل ان الكولاجين بروتين يبقى محتاجه بروتيونيتيك اللي هو بروتياز والبيني ده والحديد والكالسيوم. قلنا ال سي ال مين المهم في ال سي ال؟ هاجر فهي بتنفذ هاجر يعني الموضوع طويل جدا بس ركز معايا. نورمالي الاوستيوبلاس والاوستيوسايتس بتعمل بتاخد الامورفس ده بامب للبلاد الامورفس من غير باراثورمون تقدر تحتفظ بالليفل عند 7 ملي جرام بير سنت. انتوا بس اللي فاهمين ايه السبعه دي؟ لان تحت 7 ده الرقم الاول الكرام الخالق سموها السبعه. 7 ده تحته يحصل لك مانيفستيت مرموت. فربنا خلى الاوستيوبلاس والسايتس بدون باراثورمون من غير باراثورمون بيعملوا طب طب طب للامورفس الدم مفقوع عند الكريتيكال ليفل. كريتيكال ليفل هو كام؟ 7. اهو عشان ما تنسوش دول حس ده كريتيكال ليفل 7. بالباراثورمون بيرفع الليفل من 7 الى 9 الى 11 بالنشاء. يعني الباراثورمون بيزود البامب لكن من غير باراثورمون في بامب. الاوستيوبلاس والسايتس بتعمل بامب لوحدها لحد كام؟ 7. بالباراثورمون تزودها للنورمال ليفل هو 9 الى 11. الباراثورمون انكريس البامب لكن البامب موجود من غير باراثورمون. اي هوب ام كلير اند ام اولويز كلير. يبقى البامب بيحدث لوحده بس لوحده يوصلك لمين؟ كريتيكال ليفل. دول الحد اللي تحت يوصل لك مانيفستيتور الموت. الباراثورمون يزود البامب من 7 يرفعها لك للنورمال ليفل من 7 الى 11 9 الى 11. اهم خليه بيشتغل عليها الباراثورمون هي الاوستيوكلاس دي اكتر واحده. ولكن الاوستيوكلاس ما عندهاش ريسبتور للباراثورمون. ما فيش ريسبتور للباراثورمون في دي اتش. طب الحل الباراثورمون يشغل بلاس والبلاس عن طريق الانترنت انترلوكين 6 فشغل الكلاس. طيب تاني اهم خلايا بتتعثر بالباراثورمون هي الكلاس ومع ذلك ما عندهاش ريسبتور للباراثورمون. طب بتتعثر ازاي؟ اندايركتلي الباراثورمون يشغل البلاس والبلاس عن طريق انترلوكين الانترنت انتر قلت لكم ليه سموه انترلوكين؟ عشان هو ده الانترنت ازاي بيتفاهموا مع بعض. انترلوكين 6 يستيميليت الاوستيو كلاس. يبقى بص عشان ده اهم سؤال في الام اس كيو يبقى هيكتب لك كده اوستيو كلاس سايز كلاس. مين اهم خليه بتتاثر بالباراثورمون؟ كلاس. سؤال تاني مين الخليه الوحيده اللي ما عندهاش باراثورمون ريسبتور فيهم؟ لان هم فاهمين دي حاجه تلخبط حقيقتين مش ماشيين مع بعض. ازاي دي اهم خليه بتتاثر بالباراثورمون وهي الوحيده اللي ما عندهاش باراثورمون ريسبتور؟ يبقى حضور صعب الاسئله انا حافظها وورد وايد وجايبهم لان زي ما قلت لكم هم جمعوا اسئله حاجه في الف. فالاقوى خليه بتتاثر بالباراثورمون كلاس هي الوحيدة اللي ما عندهاش بسبب اللي عندهم البلاس والسايز تتأثر عن طريق انترلوكين 6. طيب الصفحة دي ام اس كيو بس. لسه بتقلب ايه؟ ما اعرفش لسه في حته ولا هل الفيرم دايناميك ولا ستاتيك؟ مفيش حاجة ستاتيك في جسمك غير حاجتين نيرف سيلز and muscle cells. يبقى كله ديناميك. فكل سنة بتغير 4% من الكومباكت بول و 20% من الترابيكولو الممبرانس بولز. حتى البولز ديناميك زي الأظافر. الأظافر دي ستاتيك تطلع تشيلها وتيجي غيرها. ونفس الكلام في الأسنان. مفيش حاجة ستاتيك غير حاجتين نيرف سيلز اند ماسل سيلز. اطلب صفحات الفضيلة الصفحة اللي قبلها لا بس اشهر سؤال بلسم هوميوستيزيس. فعاوز عنوان الصفحة اللي فيها جدول دي فوق كده بره الجرواز فوق. ايه السؤال اللي انا بجاوبه دلوقتي؟ سي ايه يعني بلسم هوميوستيزيس. نظري مهم وسهل. هوميوستيزيس فاهمين يعني تثبيت. To keep the extracellular fluid constant for optimum function cells. تثبيت اي حاجه في جسمك يسموها هوميوستاسيس. تثبيت الماسك في الوضع الامر يا مهندس كالسيوم سيل. نظر بقى وسال ده السؤال العام لكن جواه ثلاث اسئله لان في ثلاث هرمونات بيساهموا في الكالسيوم هوميوستاسيس فممكن كل واحد يجي لوحده. السؤال الكالسيوم هوميوستاسيس سؤال وجواه ثلاث اسئله تاني نظر بقى وسال ان اتفقنا ان الاكشن والكنترول بتاع اي هرمون نظر المسألة. في هذه الصفحة ناخد ثلاث هرمونات من 14 هرمون. خلاص ثلاثة صفحات. دلوقتي الفيرست لاين الفيرست لاين والديفنس والسكند لاين. يعني الفيرست لاين ده بيبقى رابع ما بيكتبش موجود في الايديه سنتر. دلوقتي لو انت عاوز تزود الكالسيوم بسرعه يبقى تزوده ازاي؟ بالبامب. انهي خلايا بتعمل بامب؟ بص على بس 100 مره واستحفاظها صعبه وياما طلب قوي احتفظنا بالدياجرام والحاجات دي لما جينا ندرس في باطنه وجراحه كان الحل الوحيد عشان نفهم نرجع الورق ده. ولما لقيت طبعا لزق الورق بتاع العبد الله كان مذكرات الجراحه والباطنه. يعني الورق دي فاهم الدنيا. ولا دي واحد يحضروها في المحاضره وشوف هتقال ازاي الكالسيوم. يقول الرسمه دي اللي قعدت افكر فيها يبقى الموضوع مشكلة جدا. يبقى البامب ده اللي بيحكم منه مين؟ جاوب من الورق. يعني خلايا بتعمل بامب؟ بلاستوسايتس. هل البامب يحتاج وجود الباراثرمون ولا يحدث بدون باراثرمون؟ بدون باراثرمون. ثاني حاجة سريعة تظبط الكالسيوم في البلد اللي هو الليفر بيدي كالسيوم للدم والميتوكوندريا بتاعت الانتستين مليانة كالسيوم. الميتوكوندريا بتاعت الانتستين يبقى ده الفيرست لاين. بامب من اوستيوبلاست والليفر والميتوكوندريا بتاعت الانتستين. بص على الورق ده وجاوب سؤال هو كان بروكو في الام اس كيو معروف وورد وايد. هل الليفر والانتست بلايز اي رول ان كالسيوم هوميستاسيس؟ بص وجاوب. هل الليفر والانتستين بتلعب دور في الكالسيوم هوميستاسيس ولا مالهاش اي علاقه بالكالسيوم هوميستاسيس؟ ايه رايك؟ ها؟ فيها رول ولا مالهاش؟ امال ايه اللي ايه اللي منيلينه وكاتبينه ده؟ فيها رول. يبقى ليه؟ الحمد لله انكم بتضحكوا لانه بيحصل عبط لان احنا بقى شويه هنركز على البور والكيتي والانتستين. هننسى اليورو فعند اليورو ده هرولا وهتقروا السؤال ده اليورو انتستين هرولا. طب نيجي السكند لاين اوف ديفنس اللي هو سلو اللي هو الهرمون. في ثلاث هرمونات بتصنع الكالسيوم بالانس. في اثنين بيزودوا الكالسيوم اللي هو الباراثورمون وولده اللي هو ابنه اللي هو 125 باي هيدروكسي كولي كالسيوم مش عارف اللي هو الاكتيف فيتامين دي 3. سؤالي لسه انا ما بداتش انت خلاص قلبنا الصفحه مش هي دي خالص قلبنا الصفحه صفحه ثلاثه. معلش شفتها في خلاص بقى الصفحه دي بتاعت الدكتور انا خلاص انا كاتبها بقى مش هقول اسال السؤال ويا صادق. يبقى 125 داي هيدروكسي كولي كالسيوم دول بيرفعوا الكالسيوم في الدم. وطبعا ربنا حاطط كل حاجه على بالانس مش معقول كل هرمون ترفع لازم هرمون ينزل الكالسيوم. خدناه اللي هو الكالسيتونين اللي طالع من الباراكوليكولار سيلز اوف ثايرويد. كالسيتونين ثاني السكند لاين اوف ديفنس اللي هو اقطع شويه يعني اسرع حاجه انك انت لو محتاج كالسيوم في الدم تجيبه بطريقتين. من البوم تعمل بامب لمين؟ للامورفس. مين الخلايا اللي بتبامب؟ البلاس والسايز. هل البامب محتاج باراثورمون؟ لا. تاني طريقه تجيبها منها بسرعه من الليفر والميتوكوندريا بتاع الانتستين. الليفر والميتوكوندريا بتاع الانتستين ده الفيرست لاين اوف ديفنس. السكند لاين ثلاثه هرمونز بيصنعوا الكالسيوم بالانس. يبتدي يزودوا الباراثورمون وولده ابنه ال 125 ده هيبروكسي كوليك كالسيوم اللي هو الاكتف فورم فيتامين دي وواحد ينقص اللي هو كالسيوم. ليه انا قلت ما تكتبش انه مكتوب بعد كده؟ انت تستمتع بس. ليه قلت ان ال 125 ده هو ابن الباراثورمون؟ تعالوا نشوف ازاي بيتكون ال 125 في الجلد بشرح بقى دلوقتي. في مركب ما تكتبش مكتوب قصاره ما تكتبش بس بص معايا اسمه 70 هيدرو كوليسترول. الأشعة غير مرئية اللي هي مين؟ الالترا فايلت لما تعرض في الفلسكين واللي مش كاتبينه في الطاو والانفراريد كمان مش بس الالترا فايلت. كل الأشعة غير مرئية الفوق بنفسجية وتحت حمراء بتحول ال 70 هيدرو كوليسترول الى فيتامين دي 3 بس ده ينكتب هو اسمه ايه؟ كولي كالسيتون والاسم فوق كولي عشان معمول من الكوليسترول وعليه يبقى تركيبه ستيرويد للطالب فاهم ما يفكرش لما يقول الاكتف فورم فيتامين دي 3 ده تركيبه ايه ستيرويد اي حاجه معموله من الكوليسترول تبقى ستيرويد بس ده ينكتب عشان يبقى اكتف لازم نحط فيه 2 هيدروكسايد جروب. اول هيدروكسايد جروب بياخدها في الليفر عند كاربون اتوم 25 يبقى اسمه ايه دلوقتي؟ 25 هيدروكسي كولي كالسيفرو. كالسيفرو يعني له علاقه بالكالسيوم كولي عشان معمول من الكوليسترول وبيأثر في الكالسيوم. ثاني حاجه يجي في الكيدني بغباوته عاوز ياخد الهيدروكسايد جروب بالترتيب في كاربون اتوم 24 جنبها 25 تبقى 24 فالباراثورمون يقول له يا غبي ما تاخدهاش بالترتيب عند 24 ابراهيم لا ما تكتبش حاجه يعني مش معنى ابراهيم لو حد شافه كده بيحوم او من مكان فالبارترمون يقول له ما تاخدهاش بالترتيب 24 انما تاخدها عند الكربون اتوم رقم 1 كده تتاكد. طب انا هقول ازاي في بص ده في كلام. بص يا شباب بعدين بعدين مش عارف كل واحد اقول له اسكت. انا بروح عند كارلو يقول له ما تاخدهاش بالترتيب عند 24 خد عند واحد. الهام زي ما بيتكلمش لانه بيأكتيفيت ال1 الفا هيدروكسيليز انزايم. تركيب الاكتف فور وفيتامين كي 3 اللي بقى اسمه 125 داي هيدروكسي 2 هيدروكسي كولي كالسيوم. تاني هحكي قصه تكوين فيتامين دي. انا بجاوب سؤال باي دلوقتي. فيتامين دي كل الناس اللي ما دخلتش الطب عارفه ان لما تعرض الجلد لاشعه الشمس هم ما لا يعلمون ان ما يهمنيش الاشعه المرئيه يهمني الغير مرئي اللي هي الالفا فايلت ويل انفراريد. في ماده في الجلد اسمها 7 دي هيدرو كوليسترول هتتحول الى كولي كالسيوم. افهم كولي كوليسترول كولي عشان معموله من الكوليسترول وكالسيوم عشان تتاثر في الكالسيوم. ده الفيتامين دي في ايده عين اكتف عشان يبقى اكتيفيتد لازم تركب له بناحيه 2 هيدروكسايد جروب. الاولانيه بتركب في الليفر لوحدها عند كاربون 25 الثانيه كانت هتركب بالترتيب عند 24 لحد ما جه الباراثرمون وقال له لو ركبتها عند 24 هتبقى اكتف ما تركبهاش بالترتيب ركبها عند واحد. ازاي قالها له؟ ان الباراثرمون عمل اكتيفيشن في الكيدني لل1 الفا هيدروكسيليز انزايم فبقى المركب اسمه 125 داي هيدروكسي كولي كالسيوم. عشان كده علمتها لاجيال لولا الباراثرمون ما كان ميلاد ال 125 كما لولاك يا امي ما كان ميلادي. لولا الباراثرمون ما كان ميلاد ال 125. قالت ما مين اللي كان هيتولد لو مفيش باراثرمون؟ 24 25 لو. عشان كده انا قلت ان مين بيرفع الكانسر؟ الباراثرمون وولده ابنه اللي ما يتكونش غير هو موجود. والابن يصنع مشيئه ابيه. مش معقول يبقى العكس بقى؟ ده اللي عامل ده. فدول اللي بيرفعوا الكالسيوم ليهم في الارض. عدوهم الكالسيوم. يبقى السكند لاين ديفنس ازاي بنظبط الكالسيوم بالهرمون؟ تاني احنا كل ده في العناوين، احنا ما قلناش غير العناوين. ازاي بنظبط الكالسيوم في الدم اللي هو لو اتغير تموت؟ فيرست لاين بطريقتين بامب من الناحيه دي وليفر وميتوكوندريا من التست من الناحيه دي. البامب مين اللي بيعمله؟ عاوز ناس فاهمه. بلاس وسايت. هل يحدث بالباراثرمون ولا من غير باراثرمون؟ من غير باراثرمون. باراثرمون يزوده بس لان عنده ريسبتور زي ده. وتاني حاجه من الليفر والميتوكوندريا بتاعت التست. سكند لاين اوف ديفنس ده بطيء. هرمون اثنين يزودوا الباراثرمون. وانت فاهم وولد اللي ما يتكونش الا لو في باراثرمون 125 اللي لو ما فيش باراثرمون كان هيتكون 24 25. كما لولاك يا امي ما كان ميلادي لولا الباراثرمون ما كان ميلاد 125 كان هيتولد حاجه ثانيه ملهاش اي لازمه بالترتيب 24 25. والابن يصنع مشيئة أبيه. فهم اثنين بيزودوا الكالسيوم في الدم. ربنا حط كل حاجة على ميزان. مين ينقص؟ الكالسيومين. اللي ينقص الكالسيومين. أنا على فكرة أنتوا بتتكلموا كتير أوي أنا كنت أركز في حد الكالسيوم. أنا ما بقولش ألغاز. يعني بقول كلام مفهوم مش جدا جدا جدا جدا. إن في مادة اسمها 70 هيدرو كوليسترول بالأشعة الغير مرئية تحولت إلى كوليكال سفر. حتى بفسر ليه سموها كوليكال سفر. كولي عشان من الكوليسترول وهتأثر في الكالسيوم تبقى كالسيوم. تبقى تركيبها هي دم من الكوليسترول روح جاست انت ركز معاها تفهم كويس قوي. ناقص لك ناحيين عشان تطير وتشتغل وتبقى اكتف. تو هيدروكسايد جروب واحد تاخده في الليبر عند 25 لوحدها، ودي مره تاني الليبر متداخل في الهم في الكالسيوم ستاسيس، لانه بيدي كالسيوم مسؤول عن تصنيع الاكتف فورم فيتامين دي. فين التاني كان هياخده بالترتيب عند الكدني بغباوته في 24، مين اللي قاله ما ينفعش؟ طارق كرمون. ازاي؟ قال له بانه عمل اكتيفيشن للوان الفا هيدروكسيليز فتكون ال 125 طاي هيدروكسيكولين كان صفر. لولا طارق كرمون ما كان ميلاد ال 125. فالاثنين دول مع بعض واحد عمل الثاني، دول يزودوا الكالسيوم بالثاني. اللي نقص كالسونين. حد يقول لي انا علمتكم عن ايه كلمه تونين؟ عاوز المعنى الحرفي مش المجازي. تونين وتالكوا عليه يرضى عليه، والمجازي قال الكالسيوم. انما كلمه تونين في اللغه معناها يرضى، وده بيطلع منين؟ في الثايرويد مش من الفايروس، من البارافوليكولار سيلز. وسموها سي سيلز ليه؟ مين فاكر؟ جالس ده بتكتب ولا عندها اي مشاكل؟ وايت سكولز سيلز جالس عشان كلير سيلز. من الاخر بتقول لي لو حد فيكم راح يحاضر في اي بلد في الدنيا يبقى يحزقنا يروحوك فورا، ما يقولش اي حاجه وفينا، مفيش اي حاجه لها طعم. حولتها لمحاضره في المدرجات هنا، شاهد كلام كاتبهم اوثر اجنبي تقاياهم على الطلبه بس، لا مش اي كلمه مفيده. يبقى الكالسيوم بيطلع من الثايرويد فوليكل ولا من البارابيكور سيلز؟ بارابيكور سيلز اسمها سي سيلز. ليه سموها سي سيلز؟ عشان كلير، لان الثايرويد فوليكل سيلز مش كلير لانها مختزنه ثايروجابلين كميه كام في فيو اه، فمش كلير غير، لكن دي كلير سيلز. بعد ايه؟ انا اشوف ان يعني امبارح انسجمنا جدا في الاسئله، في شويه كلام مش بيخليني قادر اركز. انا الحل اللي هيتكلم همشيه لصالح الباقي. طب فين نظر؟ واحد من اهم المواضيع في طب الكالسيوم هوميستيسيس، ان الكالسيوم الطيران فيه فين؟ ازاي تحتفظ بالكالسيوم ثابت في طريقه سريعه؟ ان الامورفس اللي جاهز تعمله برامب بالباس والسايلس بدون باراكرمون. باراكرمون ده الباس الناحيه الثانيه تجيب من الليبر او الميتوكوندريا بتاعت الجسم. طب الاسلوب ميكانيزم هرمونه تو هرمون تزوده الباراكرمون والاكتف فيتامين دي في اللي هو 125 جرام دروس يقول لك هتزوده واحد ينقص اللي هو كالسيوم. طيب تاني بقى باراكرمون تبدي عيد قال واحد وسؤال نظري مهم السؤال دي بان اكاونت وطرد في الموت في الجهة دي. انا عاوز افكر من نفس الطريقة، لماذا صنع الله يا جماعة انسوا فيتامين دي خلاص انا مش عاوزها خلاص اتنوع في الزبالة، ازاي بيتكون؟ انا في الطرد في الموت. لماذا صنع الله الباراكرمون؟ لسبب واحد بس، كالسيوم رايزنج اور ريزنج هرمون بيزود الكالسيوم في الدم. ده وظيفته الوحيده، ما عندوش سبب تاني، وظيفته الوحيده يزود الكالسيوم في الدم. طيب بتفصيل اكثر نفكر، الناس بتالف المعلومات. عشان يزود الكالسيوم في الدم لازم يعمل ايه في الوارد ويعمل ايه في الصادر؟ الوارد يعمل فيه ايه؟ زود، وهو يارب بالانتست. انت بتاكل اكل فيه كالسيوم لازم يزود الكالسيوم الابزوربشن من الانتست. طب الصادر الكالسيوم بينزل في البول، يبقى عشان يزوده في الدم لازم الكيد يعمل ري ابزوربشن عشان يمنع نزول الكالسيوم في البول. لكن يبقى اهم مخزن للكالسيوم 99% من الكالسيوم في الجسم موجود فين؟ في البولز. فما ينفعش ان يشتغل الكسل والكدني دون البولز، ده المكان الاساسي ده البولز، ده المخزن. لو نقص الكالسيوم في الدم يدي منه. عشان كده الطالب فاهم قوي الباراكرمون بيأفكت ثلاث اعضاء في الجسم بالمنطق اللي انا قلته مش بالحفظ، عشان يدور الكالسيوم في كلمه يدور الكالسيوم في الدم يزود الوارد الابزوربشن من الجسم. يمنع نزول كلاب شوبان يورو، يزود الريع بزور شوبان الجنين. وبعدين الفور عشان يزود الكالسيوم في الدم لازم يعمل بون بيلدينج ولا بون ستراكشر عشان يزيد الكالسيوم في الدم. دي اسمها ريزوربشن. فانا حفظتها لاجيال مضى واجيال باذن الله تقام اذا كان في عمري بقيه. ان الفانكشن بتاع الكالسيوم في ثلاث كلمات بتاع الباراثرمون على الانتستين ابزوربشن، على الكيدني ري ابزوربشن، على البون ريزوربشن. وبنوستهم لك نقصة بالفلورسنت الأصفر كلاورهم وبالحاجات اللي بذكرني بها الناس بعد مليون سنة يقولوا فاكرين انت قلت ازاي البارترومون absorption resorption and reabsorption ده الأكشن. وكلهم يخدموا هدف واحد ان في الآخر الكالسيوم في الدم يزيد. من الانتستر هنعمل absorption، من الكيدني هنمنع الاكسكريشن reabsorption، وفي البول هنعمل resorption نحط بالبول. تمام؟ تفاصيل. يبقى في كلمة بيرفع الكالسيوم في الدم في ثلاث كلمات ريزوربشن ريابزوربشن اند ابزوربشن، وتكونهم بالاصفر كده تقعد فاكر الموسيقى بتاعت الجمله دي هو ده الفانكشن بتاع الكارت الموت. ريزوربشن ريابزوربشن اند ابزوربشن. نيجي على البول، عاوز نقلب بقى جمال الرسمه اللي عاملها العبد الله. كالسيوم موجود في كام صوره في البول؟ امورفس وبريستلس. مين الصورة السريعة؟ الباراثرمون يستيميليت البلاس والسايتس لان عنده ريسبتور. افهم الجملة، ما قلتش بيعمل بامب، يزود البامب. البامب اوريدي حادث وهو يزوده فيرفع الكالسيوم. ده الرابيد اكشن للناس فاهمة قوي. اللي جاهز للي فاهم تركيب البول مال الامورفس اوريدي في بامب بالبلاس والسايتس، الباراثرمون يزود البار فيزود الريت. لكن معظم الكالسيوم موجود في صوره ايه؟ كريستال 90%. اقول حتى بطريقه مسرحيه، مش هيفرح هو بالامورفس، عينه على الكريستالز البلورات، عينه على ايه؟ كريستالز بلورات. لكن كريستالز محبوسه في كولاجين. ومين يقدر يكسر الكولاجين؟ خلاص لو لاحظت ثلاثة بحرف السي عينه على ايه؟ كريستالز محبوسة في الكولاجين. مين يكسر؟ كلاس. لكن ما عندوش ريسبتور في الكلاس. يعملها ازاي؟ ستيميليت البلاس وإندايركتلي عن طريق الانترلوكين 6 يشغل الكلاس، تحصل الهوم وتقلونه يحطم الكولاجين بالبروتينيز وينفذ هذا الاين، ينفذ هذا الاين يدور ايه؟ كريستالز. ده السلو اكشن بتاع الكولاجين. عاوز اطالب فاهم قوي ان في امورفس وفي كريستالز. اللي جاهز اكتر هو مين؟ هيطلعوا ازاي في الدم؟ يعمل بامب عن طريق انهي خلايا؟ عاوز طالب فاهم قوي كالسيوم بلاس وسايتس. هل عنده ريسبتور ولا ما عندوش؟ عنده. هل بامب بيحدث من غير ولا لازم البارثرمون؟ من غير. هو يزود البامب. الناس فاهمه قوي. بس عينه على الكريستالز، والكريستالز محبوسه في كولاجين. ومين يقدر يكسر القطر ده؟ كلاس. بس ما عندوش ريسبتور على الكلاس. بيعملها ازاي؟ استيميليت البلاس وعن طريق انترلوكين 6 استيميليت الكلاس. ده الاكشن على البول. انتقل للفصل الثاني من المسرحيه. الاكشن مش عاوزه ولا كلمه، الاكشن على الكلمه، مش ولا كلمه ولا مش مفهوم. ما فيش ولا سؤال. ما خلصش الاسئله. ما طلعنيش مهموم. لما صدقت دخلت مهموم. نيجي على الكلمه. قلت لك في يوم من الايام طالبه امريكيه من اصل ايراني قالت لي عاوز اسال سؤال. مش كده تسال سؤال بروفيسور، مش تيتشر بروفيسور. ده كان الكومنت الوحيد. تركز معانا. 99% من الفرق لو عيلك اللي بيفهم معاه 100% ما حدش فاهم. بص على الكل انا بأي صوره ده from the proximal community بيقول في ناس اوعى تنسى تعرف تربون ربنا خلق الهدف واحد زي الكاسر قلت له الهدف واحد بيزاك رب تربون هدفين وقرب هدفين والفيرويد هدفين ده هدف واحد زي الكاسر في ذلك بكل طريقة ما شفناه زود الابزورشن من الناس وهنشوف دلوقتي ايه ابزورشن من الكيدني وهنا شفنا ريزورشن قلنا معظم الهرمونات الناس اشتغل على الديستر والعقلات الكيدنوز ليه؟ انتوا اللي فاهمين بس عشان فاينل ادجستمنت يقول فعلى الديستر بتزود الكانسر يا ابزورشن خلاص؟ فممكن نعملها بطريقه ثانيه ما احنا قلنا ان حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفورس تساوي يبقى ممكن ازود الكالسيوم بانقاص الفوسفورس فبتمنع الفوسفورس دي ابزوربشن في البروكسيمال كونفيكتيفيتي خلاص يبقى نزود الكالسيوم في الديستال والفوسفورس في البروكسيمال طبعا الناس تقول لك دكتور راجل حفظها لنا البي مع التي خلاص سهلين ان انا جيت وانا اقول لكم البي مع التي البي مع التي دي فوق البيعه على وجهك انما في البيعه اساسا لدرجة رئيس قسم كتبها غلط كتاب من مختلف بالكتاب الكتاب صار بتعاني القرآن عندنا كتبها غلط عكسه الاثنين مرة بعض طبعا بعد ما هفهمك هتفهم انهم ما يتعكسوش غير كان الشخص مش مستوعب الموضوع كفاية ما تعكسوش احنا قلنا ليه الكالسيوم ليه معظم الهرمونات بتشتغل على الديستال عشان فاينل ادجستمنت فاينل لازم في النهاية ليه بقى الفوسفين منع ليه ابزورشن في الفوسفين مش عشان البي مع البي مش هي دي تفهم هتفهم معاها تفهم مش هتفهم انسى القصه جسمك الميتابوليزم بيطلع اسيدز ولا الكس اسيدز and life is compatible الحياه ممكنه within a narrow very narrow range of pH changes يعني الإلحاء ممكنة في حدود ضيقة من التغير في البي اتش بس انا بطلعش غير اسيدز هاج الفولاتايل اسيدز نخلص منها في الوان فولاتايل ده كربونيك اسيد الفيكسد اسيد لازم نخلص منها في الكين باكش وزيلة اخرى يبقى جسمك ما بيطلعش غير هايدروجين تمام الفولاتايل تخلص منه فين طلعنا الفيكسد فرصتك الوحيده تخلص منه فين؟ كدني تخيل لما الهيدروجين ايون بتاع الجسم كله ينزل في الكدني طب ما ده يبوظ النفرون النفرون تضيع الا اذا الا اذا الا اذا حطيت عليها فوسفات بطل This is why فوسفات بتتحط من اول ما الهيدروجين يتحط تتحط فين؟ يبقى الفوسفات ليه بيحطها الجسم في البروكسيمال ليه كسر القاعده ان معظم الحاجات بتبقى في الديست فاينل ادجستمنت فقط اي هرمون متعلق بالفوسفات قاعده من القواعد الكثيره اللي حفظناها اي هرمون بيشتغل على الفوسفات لازم يحط الفوسفات في البروكسيمال لانه من اول ما يتحط الهيدروجين اين لازم تعمله بافرنج والا الكليه تنتهي تتدمر تتمرر فيري هاي اسيدي يونت في الكدني تبوظ جسمك لو قلت غير هذا البروتين بيروح فين؟ في اللانكس والفيكس بيروح فين؟ في الكدني من اول ما تحط الهيدروجين كده هتبوظ الا اذا الا اذا الا اذا حطيت عليها فوسفيت بافر This is why الفوسفيت واحد منعنا ليه ابزوربشن بنضرب عصفورين بحاجه واحده يبقى هينزل في اليورين وتاني في البروكسيمال عشان يعدل الهيدروجين ولما ينقص الفوسفورس اوتوماتيكلي فوق البيع الكالسيوم هيزيد الكتاب عندي مكتوبه بالعكس دي نوتنج ايه لما اقرأ واحد بيبقى فاهم يقرا دي نوتنج ان الفكره مش موجوده لو شرحها والكتاب موجود حبي يبقى يشوفه مولي ناس تكتب العكس يعني اي حاجه ده هنا مش الفوسفات في البروكسيمال عشان لسه لك ده يمسك الطالب يقول لهم فوسفات في البروكسيمال فوسفات في البروكسيمال في مع البي دي فوق البيعة يا غلط انما في بيعة ده ثالث وظيفة عن كمية انه بيستيميليت ال1 الفا هيدروكسيليز اللي هو كان بيعمل مين الاكتف فورم اوف فيتامين الاكتف فورم اوف فيتامين ايه. طيب ثلاثة او اربعة بيزود الهيدروجين والمغنيسيوم في الابزوربشن. ليه مغنيسيوم دي الصعبة؟ مغنيسيوم عنده ودي هما مش كبينها على الاطلاق هاف دي بوتنسي اوف كالسيوم، يعني نفس وظائف الكالسيوم بيعملها المغنيسيوم بس بنص القوه، هاف بوتنسي اوف كالسيوم. طب هو بيزود الكالسيوم في ابزوربشن، طب ما المغنيسيوم زي الكالسيوم بيزود كمان المغنيسيوم في ابزوربشن. اما ليه شويه هيدروجين من العضلات سكيشن بياخدها في الدم؟ يعني بياخد شويه هيدروجين لان الهيدروجين بيساعد الايونيزيشن اوف كالسيوم وانا بقول في الوسط الاسيدي، فشويه هيدروجين من اللي ترموا اولا يخفف العبء على الفوسفيت بافر، يعني هو ما سدوش كل الهيدروجين، خد شويه منه يساعد بيهم الايونيزيشن اوف كالسيوم ويخفف العبء عن الفوسفيت. ده الاكشن بتاع الباراثرمون على الكدني كمان باني انيوفن. عيده تاني احنا هو وظيفته حاجه واحده الباراثرمون يزود ايه؟ كالسيوم. فالاكشن ده بيزود الكالسيوم بيعمل اوبشن في البيس. طب عشان يزود الكالسيوم زي الكلام ممكن يعملها بطريقه ثانيه، ايه طريقه ينقص الفوسفور؟ لان حاصل ضربهم يساوي صفر فمنع الفوسفور بيعطلهم بس مش في البيس منعها في البروكسس. اي حاجه بتشتغل على الفوسفور بحرف البي قاعده عامه لازم تبقى بروكسس. ليه؟ فهمناها اسم النيوتيك هيدرو لاين بحب الصورة العامة البولاتايل الجسم يخلص منه فيهم نطلع نصر او صورة الالت في الاسل او الفيكس اللي يخلص منه مين؟ طب انا الكيني اليورين هيبقى هاي اسيديك يدمر الكالي الا اذا الا اذا الا اذا حطيت عليها فوسفين بحر العقل تستنى ما كلها تتخرب وتحط الفوسفين في الاخر ولا من اول دقيقة ترمي فوسفين على الاسيديك بالاودي عشان كده الفوسفيت كمان فيها توكس. ثلاثة خدناها ان الكوليكال سيفرول خد في الليفر هيدروكسيد جروب عند كاربون 25 كان عاوز بغباوته ياخد الثانيه بالترتيب عن 24. مين قال له اوعى تعمل العمله دي؟ الباراثرمون. قالها له ازاي؟ بانه في الكيدني عمل اكتيفيشن ل1 الفا هيدروكسيل عشان يتحول ل1 25 داي هيدروكسي داي هيدروكسي كوليكال سيفرول. يقول لك ايه ده كمان بيزود الهيدروجين والمغنيسيوم يا برج ده دي حته جاي ليه زود المغنيسيوم؟ لان المغنيسيوم عنده هاف البوتنس اوف كالسيوم. طب ليه خد شويه هيدروجين من اللي حصل لهم سكريشن عامل لهم ايه ابزوربشن؟ بيساعد الايونيزيشن اوف كالسيوم اللي موجود في الوسط الاسيدي ويخفف البردن على الفوسفين فوق على الانتستين. لما ثلاثه الاكتف فورم اوف فيتامين دي اللي هو 125 داي هيدروكسيكوليكال سيفرول ده تركيبه ايه؟ استيرويدز. تبقى سوليبل ولا انسوليبل؟ سوليبل. يبقى جينوميك ولا مش جينوميك؟ جينوميك. يعمل فانسز البروتين في الانتستين يمسك الكالسيوم اسمه كال بايندين. اي ان يعني بروتين بيبايند الكالسيوم اسمه كال بايندين. مين يقدر يعمل فانسس غير الاسترويد؟ الاسترويد هي بتقدر تعمل فانسس فده بيساعد ابزوربشن عن طريق بيعمل بروتين في الانتستين يمسك الكالسيوم اللي انت كانته اسمه كال بايندين. طيب ازاي؟ قال لي بس دي وظيفه الفيتامين دي وانت بتتكلم على مفاره هرمون فلماذا اعتبرت هذه الوظيفه ضمن وظائف الباراثرمون في الانتستين مع ان اللي بيعملها مش الباراثرمون اللي بيعملها ال 125 داي هيدروكسيكوليك لانه كما انه لولاك يا امي ما كان ميلادي لولا الباراثرمون ما كان ميلاد ال 125 فاعتبرت الوظيفه دي احد وظائف الباراثرمون مع ان اللي بيعملها مش الباراثرمون اللي بيعملها ابنه بس هو اللي عمل ابنه فاعتبر دي وظيفه بيعملها هو اندايركتلي هو عمل ال 125 وال 125 في الانتستين حق عمل تنسس لكالفاين دي امتص ايه؟ كالسيوم. نظري ما هو سبب طبعا بدأ يهرم يعني مسافات كبيرة في الفيلم مسافات كبيرة أوي ما تجيش تسقيف وتحليل تقول وراي ما تجيش كده الموضوع مش تسقيف افهم مرة واحدة حتى يبقى الشخص بيحترم عقلك إنما العمال يقول لك قول عيد قول عيد إيه ده حمار حمار التكرار ما علمش غير الحمار مش الشطار الشطار بالفعل مش بالتكرار بارميرمون في كلمة كالسيوم رايزنج يرفع ربنا خلق عشان يرفع الكالسيوم للطالب بيفكر بعمق عشان يزود انت تألفها لو سمعتها صح بعد 6 أشهر يبقى لازم يزود الوارد الابزوربشن ويمنع الصادر يمنع نزول في الدور يبقى في نعمة بي ابزوربشن و 99% موجود في البونز لا يعقل للأكشن لا يتضمن المخزن في البون عشان يزود الكالسيوم هنا لازم يعمل ريزوربشن فلخصناها في 3 كلمات شكل بعض ريزوربشن ري ابزوربشن اند عايز سهلة. نيجي على البون يطالب فاهم قوي اللي هو حضراتكم مش عاوز ولا سؤال لا الإلام الإلام واقف ورا إبراهيم يا ابني قلت لك الإلام الجديدة تديها لعبد الله القديم ده الأشباه هدي أنا محضر البون عندك نوعين من الكالسيوم لا عاوز مش استسلم شغال شكرا البون عندك امورفس ده اللي سريع رابل اكشن يزود البامب بلاستوسايتس انما عينه على الكريستالز موجوده في الكولاجين مين يكسرها كلاس ما عندوش يسيطر على كلاس شغل كلاس والتروجين 6 شغال ايه كلاس فقط اللي يتكلس مني نظر مهم السابق اللي بعد برضو أسهل كتير طبعا أخذ بالك سؤال تنميه إنك تكتب كل كالسة مميسكيس أو هرمون هرمون كالس تنميه شكرا شكرا كالس تنميه من الاس تونين يعني اكتوبر والمعنى المجازي يعني بيطلع من عيني فلك فيسيلز او ايرات صح عشان فيسيل وتركيز الكامل فرط تيرويد بوليبوبايد وطبعا فرط هرمون يطلق فرط تيرويد حق البيت كما بوليبوبايد عندنا بيقوا بالفرد ومتصدروا ده 84 ازل ده كيلو تاني يقول لي بقى حسي ذكر ايه بقى 84 مش في الله واحد هم قولي بطايد من جينوميك خلاص ايه يا ليه بقى عشان كده كتبها عشان خاطر ما نسيب لهمش طلبات حد يجيب حاجة يقول لك ايه شكتوها جيب ده خلاص كالسيوم بينقص ألف معايا بقى يبقى عشان ينقص في البلد يهد البون ولا يبني البون يبقى لازم مقبول بيه أكبر معول لتحطيم البون هو البارد طيوان البارد طيوان ولما يبني البون هو الكالسيوم عشان كده للناس اللي عندها هشاشة في العظم بيدوها كالسيوم كعلاج فيبني البون يبني ازاي يشغل البلاس ولا الكلاس الكلاس يبقى البلاس يزوده والكلاس ينقص ده اللي مكتوب وصلنا كلام بسيط خالص بيزود الكلاس بينقص الكلاس اكتيفيتي ونمبر لكن بيزود الكلاس ان اكتيفيتي بقى تيجي بقى الحته اللي جايه رائعه عاوز افكر معايا قوي عاوز افهم عميق عاوز ينقص الكالسيوم في الدم عن طريق اكشن على كيدي على اللون الاحمر ويمنع الكالسيوم ري ابزوربشن في الجسم لذا الكالسيوم يعني في الدم وكان المفروض يعمل ايه في الفوسفات يزود الفوسفات سربرايزنج انه بيمنع الفوسفات في ابزوربشن في التوكسين وهو نفس الاكشن بتاع مين طارق صابون انت حفظتها لي اجيال وكنت ليها بعيده فيما تفق العدوان في حاجه واحده والمفروض عكس بعض واحد بيرفعه تاني كان اتفقوا في الفوسفات على التوكسين انتوا بس اللي هتبقوا فاهمين ليه؟ لان تفتكر اني اهم في الجسم ضبط البي اتش ولا ضبط الكالسيوم؟ ضبط البي اتش عشان كده الاكشن اللي يفيد البي اتش ان الهيرمي فوسفيت يعمل بافرنج هادي. اشكالك كالسيتونين اتفق مع الفاراتومون في الاكشن المهم، واختلف معاه في الاكشن هو موضوعنا اللي هو الكالسيوم. الناس فاهمه قوي ليه الكالسيتونين عمل نفس الاكشن بتاع الفاراتومون على الفوسفيت في البوكسر؟ لماذا اتفق العدوان في اكشن واحد هم يرموا فوسفيت في البوكسر؟ الاكشن ده يجب بالاكشن على الكالسيوم، يعني هو عكسه تماما في الكالسيوم، لكن رمى فوسفيت في البوكسر عشان البافرنج اوف هيدرون اين ريجوليشن اوف هيدرون اين از ماتش ماتش ماتش مور امبورتنت ذان كالسيوم هوميو ستيسيس. وبعدين لما ثلاثه بيهين الوان الفا هيدروكسيليز بيهين الوان الفا هيدروكسيليز اللي هو عكس هناك، وما فيش اكشن على الانتستين. فاهم ليه؟ اذا كان هو ما بيعملش ال 125 افهم، والباراثورمون كان على الانتستين بيشتغل عن طريق مين؟ طب ال 125 طب ده بيمنع تكوينه، يبقى ازاي نقول انه في الانتستين في اكشن؟ ما فيش اكشن خلاص، ما فيش. نظر المهم والسالب اللي بعده ال 125 ده هيدروكسي كربونسيليك. نظر المهم والسالب من غير ما اقول اي هرمون الاكشن من كنترول هيبقى افضل ولا اسوأ؟ افضل طبعا. يعني تملي الجنريشن التالي افضل من صارت قاعده عامه. طب بلغه الكمبيوتر في عندي باراثورمون 125، مين فيهم الاسبق ومين اللي لاحق؟ باراثورمون سابق، لان هو اللي بيعمل ال 125. فانا اتصور ان ال 125 ده هيبقى الاكشن بتاعته احسن من الاكشن بتاع الباراثورمون. اللي عندهم الساعة 11 بيجوا الجمعة بعد إذنهم، يعني ما يجوش ويمشوا بدري الساعة 11 سويتش من الجمعة. لاحظ الذكاء ال 125، شوف الذكاء بقى، شيء رائع، حاجة غير متوقعة. قال الباراثورمون ريزوربشن بيهد البون عشان يزود الكالسيوم في الدم، الكالسيتونين بيلدينج بيبني البون عشان ينقص كالسيوم في الدم. انا بقى هفكر بذكاء، هحدد الاكشن حسب الليفل اوف كالسيوم في الدم. لو الكالسيوم في الدم عالي عالي اعمل بيلدينج، لو الكالسيوم في الدم منخفض اعمل ريزوربشن. يعني الاكشن على البون اللي هيحدده ما هو جنريشن بعد الباراثورمون اسهل، اللي هيحدده الليفل اوف كالسيوم في البلاد. ومكتوبه غلط على فكره، كسر مكتوب اصلك خطا في الدجاج. يبقى هو هيعمل ايه؟ هيعمل ريزوربشن لو كالسيوم فوسفورس زيين في الدم، وهيعمل بون بيلدينج لو كالسيوم فوسفورس زيين. المين اكشن بتاع الباراثورمون، المين اكشن بتاع فيتامين دي هو على الانتستين، انه على الانتستين هو ستيرويد بيعمل تنس لكي زود الابزوربشن. نيجي الاكشن على الكيميا، بصوا معايا بصوا معايا، ال 125 ده ابن الباراثورمون. لولا الباراثورمون ما كان ال 125 على الديستال برضه بيزود الكالسيوم ري ابزوربشن زي ما قلت. الحته بقى اللي بتوقع كل الناس وورد وايد على الفوسفيت في البروكسيمال عمل عكس ابوه، يبقى زود الفوسفيت ابزوربشن في البروكسيمال، لان ربنا عامل بالانس بالانس صح، لازم حاجات تزود تبقى حاجات تنقص، بس البالانس ناحيه الاهم. يعني بالنسبه للكالسيوم في هنا اتنين بيزودوا واحد بنقص، انما بالنسبه للفوسفورس الاساسي اللي احنا نرميه عشان نعادل الهيدروجين، فاتنين بينقصوا بيرموا يعادلوا الهيدروجين، واحد بيزود هو فيتامين دي. وحفظتها لك بطريقه سهله. فيما اتفق العدوان واختلف الصديقان في الفوسفيت الفوكس، عشان تكتبها بمنتهى الثقه. الحاجه الوحيده اللي ماشيه عكس المنطق للي مش فاهم هو الاكشن على الفوسفيت الفوكس، ان الباراثورمون بيرمي فوسفيت في البروكسيم، التسمين اللي هو عدو هو بيعمل عكسه بيرمي برضه جزئين في راسه. فيتامين دي اللي هو عامل اللي هو قبله عمل عكسه زود التسمين اللي عدو شبل في راسه. لفيما اختلف الصديقان واختلف العدوان التفاصيل دي دماغك صح عمرك ما هتيجي تلاقيها بره لو مش فاهمها. الموضوع كله داخل في بعضه وشوف هتتقال ازاي العك اللي هيحصل. يبقى هنا البالانس فيه اثنين ضد واحد والكالسيوم الاهم اللي احنا نزوده فالتاني زوده واحد ينقص والفوسفورس الاهم من المين فيل يورين عشان يعادل هذا الاينر اثنين يرموا واحد يزود ولا تنسى كونا تاني. فيما اتفق العدوان واختلف الصديقان العدوان هما فاسفورمون وكالسيوم والصديقان هما باراثورمون 125 في الفوسفيت فيل بروكسيمت. كالسيوم يعمل زي الباراثورمون يرمي فوسفيت فيل بروكسيمت عندما ال 125 اللي هو ابنه بالعكس يزود الابزوربشن فوسفيت فيل بروكسيمت. تمام اللي مهمه السؤال. نيجي بقى ريجوليشن سهله جدا انتوا اللي تروحوا معايا اتفضل. الباراثورمون بيزود الكالسيوم في الدم سيم فرض. يبقى ايه اهم حاجه تطلع الفرض في الموضوع وظيفته حاجه واحده يزود الكالسيوم في الدم. تبقى يطلع لما الكالسيوم طبعا اللي مش كاتبه الزميل ان الماكسيمم ليفل يحصل لما الكالسيوم يقل لحد 7. طب ليه لو نقص تحت 7 دي مش علينا ما يطلعش مور باراثورمون؟ لان تحت 7 دي مش مسؤوليه الباراثورمون. البامب بيحدث بدون باراثورمون دي سوايل ماكسيمم ليفل هو مش كاتبها. انت بتقول الباراثورمون بيزود الكالسيوم تاني ركز ما تبدوش الباراثورمون بيزود الكالسيوم دخل الدين الباراثورمون بيزود الكالسيوم يبقى امتى يطلع الكالسيوم يقل؟ فالمفروض كل ما يقل يطلع اكتر يقل يطلع اكتر. ليه الماكسيمم ليفل عند 7 دي هو مش كاتبها؟ لانه تحت 7 ده مش مسؤوليه البارا ثورمون ده مسؤوليه البامب اللي بيحدث بدون بارا ثورمون بس ما كتبهاش مش مشكله. كتب غلطه ثاني ان هو بيطلع بزيد بنقص الكالسيوم او زياده ال فوسفورس. ما هو طبعا زياده الفوسفورس غالبا مصحوبه بنقص في الكالسيوم فاذا كان هو يقصد كده نرفع عليه انما الاساس في الموضوع هو الكالسيوم. الباراثورمون بيزود الكالسيوم فيطلع لو الكالسيوم نقص او الفوسفين زياده اللي هو المفروض هينقص ايه الكالسيوم. السؤال الاساسي فقط هذا الكلام خطا 100%. هل يوجد حاله في الدنيا فيها الكالسيوم والفوسفين ناقصين؟ مش لازم نقص مش لازم زياده الفوسفين ينقص كالسيوم. هل يوجد حاله فيها الكالسيوم والفوسفين زايدين؟ خليها زي دي. عملناها تجربه في العالم وورد وايد جابوا غده الباراثورمون ما عندناش كلام ومرروا فيها محلول في تركيزات مختلفه من الكالسيوم. لما الكالسيوم بيقل الباراثورمون يزيد يقل يزيد ثبتوا الكالسيوم وغيروا الفوسفين ما تاثرش خالص الباراثورمون. الباراثورمون لا يتاثر سوى بالكالسيوم. اذا كان التغير في الفوسفين يقدر يعمل تغير في الكالسيوم في الحاله دي اثر في الباراثورمون لكن هو بذاته ما يقدرش يعمل. فانا تصورت ان لما كتب الكتاب دي غاب عن ذهن الكاتب انه في حالات يزيد فيها الكالسيوم والفوسفين في حالات بيقل فيها الاثنين عشان كده دي مش موجوده في اي كتاب وورد وايد. يعني اثر الباراثورمون كالسيوم بس انما اما الشهاله يمكن يقصد لو زاد الفوسفين ان غالبا زياده الفوسفين هتؤدي لنقص في الكالسيوم وليس دائما. سايكليك ام بي اللي هو البيتا ادرينرجيك ستيمولانس الباراثورمون يقل امتى؟ بالعكس لو زاد البلازما كالسيوم او لو زاد ال 125. مش هو بيعمل 125 فال 125 زي يبقى خلاص مش عاوزين 125 يقل الباراثورمون. كالسيتونين من اسمين كالسيتونين يعني بيعمل ايه في الكالسيوم ليفل؟ بيعمله يبقى امتى يطلع؟ لما الكالسيوم يزيد. هنا بص ما كتبش الفوسفين عاوز اقول لك ليه بس مش عارف الكلام ده. الباراثورمون عارفينه من زمان قوي. المعلومه دي جايه من اساتذه بتوع زمان لو الباراثورمون بيزود الكالسيوم يبقى يطلع الكالسيوم قل او الفوسفين زاد. الكالسيوم ده لسه مكتشف حديثا فخلاص فهموا ان الفوسفين ملوش تاثير فحتى هم بيشتغلوا على الكالسيوم ركزوا على كانسر بس مش مشكله. دي سؤال ما كتبتش ما كملتش المنطق المفروض يكتبها بالعكس. بس انا فهمتك ليه كتب دي وكتب دي، دي معلومه من زمان وفي دماغهم غلط مش عارفين يصلحوها. الفوسفات لا يؤثر في الترمون ولا في اي حاجه، الاساس هو كالسيوم. فزي كده الكالسيوم بيطلع بزياده البلازما كالسيوم من العصب، بيطلع بالبيتا ادرينرجيك ستيمولانس، بيطلع بالجاستروسان هرمونز. انا عندي تامل خاص هنا بما يثبت انه وراء الخلق خالق. كالسيوم بينقص كالسيوم بيطلع بالكالسيوم يزيد او هيزيد. عارف انت كالسيوم يزيد لو كانت بعد كل مره بناكل بيحصل هايبركالسيميا، كل مره بناكل يحصل هايبر. فمن قبل ما يحصل هايبركالسيميا بيطلع كالسيوم عشان خاطر ينقصه. وعارف ازاي انك كان بيطلع جاستروسبينال هرمونز، يعني حاجه تدل ان الهرمون عنده فكر سابق للتغير، ان هو مش رده فعل، مش الكالسيوم زيد يطلع عشان ينقصه. لو عرف انه هيزيد لو كان، مين اللي عرفه؟ هذا يثبت انه وراء الخلق خلق، ان قبل ما التغير يحدث انا بدات اكل لسه ما حصلش هايبركالسيميا، طلع جاستروسبينال هرمون طلعوا كالسيوم وقت مستعد عشان يمنع الهايبركالسيميا ذات فولز تيكينج فود او ميل. شيء رائع. بيطلع من الايستروجين برولاكتين. ليه؟ الايستروجين بيقوي بوند الفيميلز. اللي لما يحصل لهم ميبوز بيحصل هشاشه عقل لان مفيش ايستروجين في الميبوز. كالسيوم بيقوي بوند، الايستروجين بيقوي بوند. اجنست. يبقى الايستروجين يطلع الانسولين. البرولاكتين بيزود الكالسيوم في الميك، والكالسيوم بينقص الكالسيوم في الدم لانه بيحطه في البول ويحطه في الميك، يبقى يطلع مع البرولاكتين لانهم اجونست بيعملوا نفس الحاجه. البرولاكتين هيعمل سكريشن للميلك اللي هو فيه كالسيوم، يبقى لما يبقى فيه كالسيوم في الميلك في الدم يحصل له ايه؟ يقل. طب ما هو التاني بيقلل لانه هيحطه برضه في الميلك. يعني هما مش تصادفات، ان الاجونست يطلعوا مع بعض. الايستروجين بيقوي البول، كالسيوم بيقوي البول انه بينقص الكالسيوم هنا ويقوي البول، يبقى يطلع بالايستروجين. البرولاكتين بيزود الكالسيوم في الميلك، يبقى ينقصه في البلاد، يبقى يطلع برضه بالكالسيوم اللي بينقص في البلاد. وانتوا فاهمين حاجه معنى ايه؟ صفحه اخيره، فاكر اللي انت يمشي بقول كان بيطلع بالميوزيوم؟ يعني لسه ما حصلش تغير في حد ده. الميوزيوم مقدمه ليه والله؟ يعني حد دم هينقص هو لسه ما نقص، يطلع اللي انت يمشي دي تسليم مره. ده نفس الفكره، كالسيوم بينقص كالسيوم، لو زاد كالسيوم زاد بينقص، وبيطلع لو كالسيوم هيزيد لسه ما جابش بعد مين؟ مش كده ربنا هيطلع في الجسم ويستوي. المرض ده ايه؟ طيب اللي عاوز يمشي عشان السكشن يمشي عشان ما يقعدش خلاص. بكره يا ابني انت عندك سكشن يا ابني؟ عندك سكشن؟ اه Thank you. في مدية مين؟ تكني الفيشن بتاعه إنها أهم عيوب بيأثر في السنتريتي والكالسي. خلاص ماشي. يبقى تعريف التكني هو زيادة في النيوماسكولار إكسايتابيليتي بسبب نقص الأيونايز كالسيوم. لأنه كان قوة شمشون في شعر قوة الكالسيوم في الشعر. يبقى ما تقوليش كالسيوم. إن التكني زيادة في السنتريتي بسبب نقص الكالسيوم. ما يجيبليش اي كالسيوم يمكنني وافهمك حاجه ليك انت العين اللي عنده الكالوزس كالسيوم ما بيدوبش في راسه من الكرايه فاللي هيحصل ان الكالسيوم المتعين هيتحول لكالسيوم غير متعين ده الكالوزس اللي هو راسه من الكالوزس ما بيعملش نايس قل لكن في نفس الوقت غير متعين زاد التوتال كالسيوم حصل له ومع ذلك العيان عنده تيتاني يبقى تيتاني مش مرتبط بالكالسيوم مرتبط بالنايس كالسيوم فدول صح يبقى تيتاني is increased acceptability due to increased النايس كالسيوم طب ليه النايس كالسيوم بيزود acceptability خدناها بسببها سهلة قوي قلنا ان الشانلز اللي بيدخل منها الصدر ويعمل depolarization جوه بوست وورا نيجاتيف اللي هو acceptability ده guarded بمين بكالسيوم الشارج بتاع الكالسيوم بتمنع دخول الصوديوم لما تشيل الكالسيوم الصوديوم يدخل اكتر تحصل ديبولاريزيشن للسيتامين دي هما كاتبينها باسلوب اخر نقص الكالسيوم هيقلل الثريشولد بتاع الفولتج جيتد صوديوم تشالنج ايه هي يعني هيخلي دخول الصوديوم اسهل شيل الحرس الصوديوم يدخل اكتر هيقلل الثريشولد بتاع الفولتج جيتد صوديوم تشالنج طيب نقطة تانية causes of tetany أسباب التتني هستوحيها من المعادلة البسيطة اللي قلناها إن حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفورس يساوي ثالث الأنايس كالسيوم في الإنورجانيك فوسفيت يساوي ثابت لوسوفيت بروتين يبقى فكر معايا يبقى إمتى مش مفيش تتني في الدنيا غير لو الأنايس كالسيوم نقص نوقع المعادلة دي او الفوسفورس يزيد عشان الكالسيوم يقل او السوليبيليتي عشان الكالسيوم يقل يحصل لها ايه؟ يقل ما يدوبش وهو ما يدوبش في اي وصله تمام؟ تعالى بقى نفكر ايه اللي ينقص الالمايس كالسيوم؟ اول حاجة هايبوباراثيرويزم هايبوباراثيرويزم ان اهم هرمون بيزود الكالسيوم في الدم هو الباراثيرويزم ينقص ينقص وهعاوز اقول لكم قصه جميله هو ده قصه اكتشاف غده الباراثيرويد زمان العيان اللي كان عنده ثايرويدكتومي لازم اللي عنده ثايرويدز او يعني هايبر ثايرويدزم كانوا بيعالجوه ازاي؟ يعملوا توتال ثايرويد يشيلوا كل الثايرويد العضو النهارده ما يعملوش كده بيسيبوا البوست وميجان بارت ده بيسيبوه لكام سبب تعالوا ما تاني حاجه لازم ليه بيسيبوا البوستو عشان يسيبوا البارا تمام ليه الميديا عشان ما يعوروش الريكارد ويسيبوا حته الثيرويد زمان كان اي عيان يجيله هايبر ثيرويديزم يشيلوا الثيرويد فلو العيان بعد عمليه ما شالوا معاه غلط ومش واخدين بالهم ان في غده هنا ما عرفوهاش اساسا العيان بعد العمليه حصل له كده وقد كانت هذه القصه اكتشاف البارا ثيرويد عشان كده طوروا العملية من توتال إلى سب توتال ثيرابيوتيك بس ساعات افهم الجراح زي الفل وعمل سب توتال ثيرابيوتيك بس العيان عنده كونجنيتال انوميلي الباراثيرويد جوه الثيرويد جلاند يعني بعد ما شال دي ساب دي برضه بس هي موجودة جوه امبيدد جوه فشالت دون ان يدري مش قصده هو عمل سب توتال ثيرابيوتيك بس اتشالت ايه؟ ده اشهر سبب للهايبوباراثيرويزم في العالم انها تتشال خطا مع الثيرويد وانت فاهم كويس مش بسبب خطا الجراح بسبب كونجنيتال انومالي في الشخص نفسه ان الباراثيرويد مش ورا الباراثيرويد جوه ايه ثيرويد جلاند طب تاني سبب نقص كالسيوم يا اما الانتاج قليل واحد ما بيحبش اللبن ومنتجاته او الابزوربشن قليل واحد ما بياخدش فيتامين بي دي اللي هو مهم للامتصاص الكالسيوم اللي بيعمل كالباين دي او عنده بيبتك ألسر وعمال ياخد الكاليز عشان يعالج الحموضه. طب الكالسيوم ما بيدورش في راس الالكالين، فاحنا قلنا اي حاجه ان صايرو يبقى نوب او زرو. يبقى ايه الحاجات اللي تنقص الالماس كانسر؟ هايبوفارا تروريزم، وده كان قصه اكتشاف البارتايرود حاجه ثانيه، او ديكريز انتيك او ديكريز ابزوربشن. طب ايه اللي يزود الفوسفورس؟ كل عيانين اللي عندهم رينال فيلير في مصر عندهم فيري هاي ليفل اوف فوسفورس، فده بينقص الكالسيوم. معلومه ليه قلت برضه عشان ما اقدرش اقول الكلام ده كله وارد علينا غلط. ده كان اللي هو كبير وها خطا. معظم عيانين رينال فيلير ما عندهمش تنين. اقول لك ايه؟ كل عيانين رينال فيلير في مصر عندهم الفوسفيت عالي جدا، هذا صح. وعليه المفروض الكالسيوم يحصل له ايه؟ فبكتيريا بتبوظ بيحصل ريتنشن للهيدروجين اينز في الجسم اسيد ويست برودكتس، وده بقى بيزود الكالسيوم. يبقى حاجه تنقص اللون الاسود وحاجه تزود باللون الاحمر. الفوسفيت ياخدوا نقص الكالسيوم، لكن الريتنشن اسيد ويست برودكتس بيزود الكالسيوم. عشان كده معظم العيانين ما عندهمش كالسيوم. عشان ما حدش يقول علمنا الراجل ده زي اللي كان مكتوب في الكتاب ان عيانين رينال فيلر عندهم تيتر، معظمهم ما عندهمش، بعضهم بس اللي عنده. ثالث سبب نقص السوليفيتي هو الكالسيوم ما بيدوبش في اي وسط. الكوز اي عيان في العالم عنده الكالوسيس انا عاوز اقول لك احسن منه شويه. اي عيان تصل البي اتش عنده 7.6 الى نورمال 7.4 تيتري اوكيزو اوتوماتيك سبب ده ريشن دوت تيتري مش كابو زي ده. لو وصل البي اتش بتاعتك 7.6 كل لسته الالكالوسيس في العالم ممكن ان تؤدي الى تيتري. بس امتى؟ لو وصل البي اتش 7.6. دي الاسباب اللي هم كاتبينها، لكن عشان ابقى رضيت طبيعي معاكم في العالم التيتري هي ثلاث اسباب. الكالوسيس هي لسه قايلينها عن 7.6، هايبوكالسيميا لسه قايلينها، اند هايبوناتريسيميا. يعني في اي كتاب محترم عن رب ربنا يقسم اسباب التيتري ثلاثه، هما كاتبين اثنين الكالوسيس ونقص الكالسيوم، في سبب ثالث نقص المغنيسيوم. دي سواي في السوق بيبيعوا كبسولات اسمها كالماج، يعني كالسيوم مع مغنيسيوم. كالماج لاي واحد عنده الاكستابيلتي زايده وبيجي له تخلصات يدونا كالسيوم ومغنيسيوم. يبقى كده على الاقل هما راعوا كام سبب؟ اثنين كالسيوم ومغنيسيوم، السبب الثالث الكالوسيوم. النقطه الثالثه انواع التيتري لا مانيفست ظاهر كليتا خامل اللي هو حته تنقرب ما بينهم ثلاث نقط. الرقم الفيصل 7 ملغرام، الرقم اللي قاله الرحمن الوصف اجشد. دلوقتي فهمت ليه ربنا خلى الاوستيوبلاس والاوستيوسايتس لوحدها من غير فرق هرمون بتعمل لحد 7. وفهمت اللي ما كتبوش الزميل ليه الفرق هرمون بيطلع بنقص الكالسيوم، يطلع اكتر بنقص الكالسيوم لكن يوصل الماكسيمم ليفل عند 7. لو نقص تحت 7 ما يزيدش الفرق هرمون، اللي تحت 7 مش مسؤوليته، مسؤوليه الاوستيوبلاس اند اوستيوسايتس. حاجات كده لازم يكتبوها، مش كده مش مشكله. أقارن المانيفست بالليتر بتاعت نقط. المانيفست الليفل واطي جدا تحت 7، الثاني واطي تحت 9.4 بس ستيل فوق 7. يعني رقم فوق 7 7 تحت 7 مانيفست فوق 7. المانيفست مانيفست يعني بتبان دورينج ريست. اللي تلاقي العيان دورينج ريست يبتدي يحصل له مش كاملها ليه بالظبط فايبريلر توتشز، وبعدين كرونيك كونفالشنز، بعدين تيتاني كونفالشنز. مش عارف حوزه طويل قوي بس بسرعه. فاكر في سنه اولى كنت لما كنت معيد كنت بشرح كده ليه؟ قال له بصوا ده سيبريت توتشز فاكر؟ وبعدين بعد كده كلورس وبعدين تيترس. اللي انتوا بتعملوا التجربه دي مع المعيدين تكرهوا روحكم. كنت انا زود اقول له بصوا يا اولاد احنا ليه بناخد التجربه دي؟ عشان في مرض اسمه تيتري لما ينقص الايونايز كالسيوم بيزيد اكسيتابيلتي. فالعيان يمر بالثلاث مراحل، بصوا ايدي فايبريلر توتشز، بعدين incomplete relaxation كرولس، وبعدين incomplete contraction هو تترس. حتى الطالب يقول الله احنا بناخد حاجات لها قيمه. كام معيد قال لكم القصه دي مع التجربه دي؟ ولا واحد. عشان كده كارهين روحكم في العمل، لانه فاكرين احنا بناخد حاجات بنسلم سيبتون ويتشز كرودس فيكرز. أي عائلة كانت سبتين بسدويتي الأول ويتشز وبعدين كرونس وبعدين فتا ياخد شوكين في ايدين ورجلين كاركو بيدل. بيدل يعني ايه؟ بيدل بدليل ان احنا لما بنركب شرم الشيخ بدلوق والعجلة نفسها بس نقولها به خفيفة بدال هي بدال يعني بدلت على العجلة والكاركو يعني في الايد. لازم تبقى حافظ شكل ايد بصري لازم الايد بتبقى فليكسل عند الريست وعند الميتاكاربو فارينجل والانتر فارينجل اكستندد والصباع ده داخل لجوه. هسيبها لكم اكتر زي ايد الراجل اللي بيولد واحده سن بيحط ايده كده عشان يقدر يدخل من الفاجينا بسهوله ويشد راس البيبي. فسموا الشكل ده اوبستريشن هاند ايد المولد اوبستريشن ان المولد لما يجي بيولدها بيعمل ايده كده عشان يشد البيبي. زمان ما كانش فيه دكتور امراض نساء ولاده كان دايه هي اللي بتعملها قابله. فزمان كانوا بيسموا الشكل ده اكوشير هاند اللي هي ايد القابله الدايه. يعني في التتني يبقى شكل التتني زي ايد المولد دي تساعدك في الفهم هو عاوز يلم ايده ولا يفرشح ايده يلمها عشان يقدر يدخل يبقى لا بياخد هذا الواطي اهو شوف كده بالظبط ودي تدخل لجوه. عشان ساعات يقول لك اوصف شكل التتني هو ده الشكل فليكشن اكستنشن انترفرينجل وبعدين ادكشن للطالب معايا. فهم عشان يسهلوها على الطلبه قال لك زي ايد القابله زمان اكوشير ايام ابويا رحمه الله. بعد كده بقى في اخصائي امراض نساء فبقوا يسموها اوبستريشن هاند يعني زي ايد المولد دي ما تقوتش. يحصل بعد كده سبازم في اللارينكس والسبات المصري وسينوزس وده الاسكا فقط جوه امبارح. لحسن الحظ في حاجه بتقبض بتدخل النوبه الاولى فالعام ما يموتش من اول نوبه ونشخصه ونعالجه. افتكر العيان اللي في حاله التتن ده ايه اللي اظهر النوبه؟ اكسن قبل مش بالظبط نفس وقف فتجمع الكربون والكربونيك اسيد والاسيد بيزود الايونيزيشن اوفر كانسر. أعراض المرض تفيز في الشفائي الله داوي والطبيب يأخذ الأرض مش عليك بس افهموها وإلا كان أي العيان اللي يجيله أول نوبة يقعد في حالة كونفولشنز حتى بيخلص الكونفولشن بيوقع في النفس يزود CO2 يزود كربونيك أسيد يزود الأنزيشن وكانسر فنشخصه ونعلم. نيجي بقى الهيلين أو الليتر تبني. كان عندي ماي كازن عنده latent or hidden tetany واحنا اطفال فالكالسيوم ليفل مش واطي قوي فوق 7 تحت 9.12 بس ستيل فوق 7 وهو قاعد مفيش اي حاجه عشان يسموه هيدن مش بالك هيدن لما نغيظه واحنا اطفال او يلعب بيبقى ستريس يجيله النوبه. ليه؟ لانه لما بيبقى ستريس اديك فيلم هيوصله هايبر العكس هيموش الكارنر سايت هو يحصل له الكالوزيس والكالوزيس بيوطي الايونايز كانسر فبدل ما كانت هيدن يتقلب الى مانيفس بس مع الاستريس بس. كان ده جري للدكتور وقلنا له الراجل ده تشنج بس احنا مش عارفين ده صرع كده ايه. افتكر الدكتور يعمل ايه عشان خاطر يشخصه؟ اعراضه الاستريس فيقلبوا من ليتا الى مانيفس فيموت يقول الله ارحمه لا غدر دي مش تفكير مش تفكير ده كان تفكير الليفل عمرنا ما نعرض العيان اللي يقلبوا اللي جاب النوع عشان يشخص. ما هو تعريف التتني اهي الوقوع زياده في الاكسيتابيلتي بسبب نقص الايه انست الكانسر يبقى نقيس الليفل اوف ايونايز كانسر في الدم اللي اي واطي ونعمل تيست تجارب to show increased acceptability. أشهر تجربة في العالم نيجي الجمال كده أقول له بص كده جمال شايف السهوالي بتاعته جميلة إزاي؟ هنا ماشي الفيشل نير أروح عامل تابي ما حصلوش حاجة. لكن لو كان هو عنده تتر الإكسيتابيتي زي ده الشخص الطبيعي لما تضرب الفيشل نير قدام الود ما حصلوش حاجة. الشخص اللي عنده تتر بصري لما تضربها يحصل له سبازم في فيشر ماسل سموها شوباستيك تيست. طبعا ليه انا ما قلتش لجمال انا هعمل له ايه؟ لو انا قلت له انا هضربك مجرد ما اعمل كده شوف ابتدى يعمل عينه ايه؟ لوحده. لو انا قدام اقول له ايه السوالف الحلوه دي؟ ايه الحلاق الجميل؟ اروح خط. لكن لو قلت له انا هضربك هيقعد يعمل لك كده. طب هو عنده دجا. لازم تتغزل في سوالف العيال الاول وتكلمك تعرف تخلص هو نصيبه نورمال مش هيحصل حاجه. لكن لو الاكسنتابيتي زايده هيحصل له فيشل شو بوستنج. راجل فرنساوي عمل تجربه اسمها تروسيتست. حط جهاز الضغط وارفع فوق السيستوليك فوق السيستوليك مفيش دم بيدخل الدراع مفيش كانسر بيدخل الدراع فالدراع يحصل فيها دي اسمها ايه دي؟ هي اس كاربال سباز. تصور كانوا كاتبينها في الكتاب ده اللي هو بتاع زمان كاربوبيدال ده هي في الايد بس ازاي كاربوبيدال؟ المرض المانيفست بتبقى كاربوبيدال في الايدتين والرجلتين لان الكالسيوم ناقص في كله انما لما نقص كالسيوم في دراع واحد تبقى كارب. ده معناها ان مش عارفين ترمينولوجي كمان يعني فوق اللي قلناه انه مش فاهمين ليه كالسيوم فوسفورس ده هنا وده هنا ما فيش ترمينولوجي الكاربوبيدال وعندي كتاب. تالت تجربة اسمها إيربس تيست. لو أنا اديت لك سابتريشن كارم النيرف يستجيب للسابتريشن لكن لو الإكسيتابيتي بتاعت النيرف زي ده يستجيب للسابتريشن. دول أشهر ثلاث تجارب في العالم شوباستيك ولا يقولوا مش هقدر أفهمه شوباستيك تورسين and herbs. Herbs is a very good thing. Tell you all about it. Show us. انما ما نقلبوش ليتن لمانيفست عشان نشخص. ان شاء الله ما شخص. هتموت العالم عشان تشخص. شوف الليبر اوف كانسر ناقص او الاكسيتابيتي زي. اخر نقطة التريب منه نمشي. هذا بس تعيش معايا الموقف. عم مرمي بالارض مرمي عنده مانيفستاتري بسبب نقص الكالسيوم تديله ايه؟ ايه الشطاره دي؟ 10% كالسيوم تقول ايه؟ مستعجل تديله اورالي ولا تديله انترابينس؟ شوف اورالي ازاي وهو في تشنج مستعجل تديله بسرعه ولا بطء؟ بسرعة موت العيان يا غدر. لازم اتهاله فوق مستعجل مش على عمره اتهاله في الوريد ببطء. اذا توجد له هذا الكالسيوم بسرعة هيروح في القلب يمسس فرد كالسيوم رايز. واحكي لكم حاجة طريفة من ايه. انا كنت هموت ماي كازن كنا لسه بقى في ثانوي وابويا طبيب وبعرف ادي شوية حقن فعرفت ان هو بيتعالجوا بالكالسيوم. فلما جات له النوبة قلت مش هنروح بقى للدكتور انا هديله كالسيوم. جبنا الانفولة انا ناسي ان الكالسيوم لو اتاخد بسرعة عنده وقف. حسن حظه بس ما لقيناش غير حقنة 2 سم. فبقيت اديله 2 سم وارجع اعبي 2 سم. لكن لو كنت لقيت حقنة 10 سم وكنت مهم دفعة واحدة وقفت انا عارف ان انا بيعملوها كالسيوم بس مش عارف انها لازم يتاخد بوقت شديد في الوريد عشان ما يوقفش الكلب. بل الاجي الحقنة 10 حظه اذا خبر انقذه من المرض. عارف عنده نمتة بتاتني قاعد زي الفل اهو فقط لما تعرضوا للستريس يحصلوا النوم تديله ثلاثيه من الثلاثيات تجيب محفوظ وديله كالسيوم فورل ياكل البان وزبادي وجبن معاها فيتامين دي عشان يساعد الابزوربشن. الفيتامين دي بيعمل كالفاين دي معاها اسيفاين سولت زي ما عمل الدكتور كرون كان بيمتص شويه اي هايبر ليه عشان يزود الايونيزيشن اون كالسيوم. طب ما انت تديله معاها اسيفاين سولت يساعد الايونيزيشن يبقى تديله ثلاث حاجات بقى ريتش ان كالسيوم فيتامين دي عشان ابزوربشن اسيديفاينج سولت عشان الانزيشن وفي ذا كوز لو رينا الفيلير عالي لو رينا الفيلير لو الكالوزيس عالي الكالوزيس اللي ما كده ماشي جميل بس احب اقولها طب لو السبب هايبو باراثايرويدزم نقص الباراثايرويد في واي عشان الناس قالوا شو قوي الشمس اديله باراثايرويد غلط اديله لان الباراثايرويد بوليبيبتايد لما بتقوله هيعمل ضده انتي بادز طب مين ابن الباراثورمون واحسن منه واقوى منه فيتامين دي فبنديله سينثيتك فيتامين دي خاص بالتيتاني اسمعوا المعلومه دي جميله قوي اسمه اي تي 10 يعني ده سينثيتك فيتامين دي اي تي يعني انتي تيتانيك انتي تيتانيك لكن ليه سموه اي تي 10 معظم الناس مش عارفه إن هذا العقار توصل إليه الإنسان بعد 10 تجارب عشان كده سموه تيتي تاني يبقى تاني سؤال هيسألوكم على الناس شافه ومش في كتابنا النهارده طب لو العيال عنده هايبو باراثايرويدزم هتديله إيه؟ أنت مخك يقول باراثايرويدزم غلط أقول لك ده كله في الطيب لو اتاخد باي إنجكشن هيشتغل كأنش يكون ضده أنتي باقي ده كله في الطيب تديله اللي زي الباراثايرويدزم أحسن منه وهو أنتو اللي هو مين؟ فيتامين دي فبنديله تنتيك فيتامين دي تنتيك احنا مصنعينه مخصوص في حالات التنتيك اسمه اكتبها روحك اسمه ايه؟ انتي تن دي اختصار ايه؟ انتيك نمبر 10 شوف الناس يا جماعه بقول لسه مو 10 بقى وننسوا تاني ان تم اكتشافه في تجربه رقم 10 وين بقى؟ ما تفهمش ان النهارده هقص عليكم وبوظنا عندك جهود 10 10 طيب تمام اسمع